قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. وإحنا كنا في رسالة مهمة من رسائل الفجر في هذا الموسم السادس الذي تمحض للحلول التفصيلية، للحلول القرآنية التفصيلية للمشكلات الإنسانية. وفي الحقيقة يعني احنا كنا امام مشكلة منهجية كبيرة، هذه المشكلة مشكلة حاضرة على مستوى الذات وعلى مستوى البيوتات والمؤسسات والمجتمعات، حاضرة في الحقيقة على كل المستويات. هذه المشكلة مشكلة منهجية، مشكلة اكتر زي ما قلنا في البنية التحتية، ربما البعض ما يلتفتش الى قد ايه هي مشكلة، لكن في الحقيقة هي ازمة حقيقية، وهي ازمة متعلقة بمصدر التلقي او مصدر المعرفة، أو أزمة يعني متعلقة بالينبوع اللي المسلم هيستقي منه أو ينطلق منه في في في تلقيه وحل مشكلاته. باختصار كان يعني محور الكلام بتاعنا هي آية عظيمة من سورة النجم، أقول ربي سبحانه وبحمده في مطلعها فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى. شاهد إشكالية ذاك الذي تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا والذي هذا هو مبلغه من العلم، إن ده أصبح بالنسبة للمسلمين الآن مصدر، أصبح مصدر للأسف الشديد، وده حاضر، حاضر زي ما قلنا في البناء المسلم لذاته اليوم، بناء المسلم لبيوتاته، بناء المسلم لمؤسساته ومجتمعاته، بقى في هذه الطائفة من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وهذا مبلغه من العلم. هذه الطائفة حاضرة داخل المسلمين وخارج المسلمين، خارج المسلمين طبعا واضحة، تولى عن الذكر لم يرد إلا الحياة الدنيا وهذا هو مبلغه من العلم، وحاضرة داخل المسلمين، وللأسف الحضور ده عند المسلمين حضور محزن شوية، لأنه حضور في إشكالية فيما نسميه نقاء الاستقاء، في نقاء الاستقاء، فهم دائما يخلطون بين الوحي وغيره، بين الكتاب والسنة وغيرها، ويقول لي يحاول يقنعني ان هذا الماء ماء صافي ما فيهوش اي اشكال، في حين ان هذا الماء ربما يكون مشوبا بشيء اخر، ربما يكون مشوبا بشيء اخر. طيب المهم الخلاصة قلنا ان ربنا في هذه السورة بيقدم لنا ثلاث حلول مهمة جدا على ثلاث مستويات. المستوى الاول اعرض، دي مائدة، هذه المائدة على الاقل فيها صنف واحد مسموم، ما حدش عارف الصنف المسموم هو ايه، وهذا الصنف في وسط 100 صنف. طب ماذا إذا كان فيها صنفين 3 4 5 10 هنعمل إيه؟ إذا كان فيها مثلا 60% أو 70% من الأصناف مسمومة هنعمل فيها إيه؟ وإحنا ما عندناش أدوات تمييز تمكننا من إحنا نعرف كده. عشان كده الحل الأول كان دايما أعرض، لو وجدت هذه المواصفات تولى عن ذكرنا، والتولي تولي كلي وتولي جزئي، مش لازم تولى عن الذكر، بان المسلم يكون عنده حد عنده افكار او تصورات او اطروحات، هذه الافكار والتصورات او اطروحات الحقيقه هي لما نيجي نردها للوحي نكتشف ان المساله مش كده، يعني ليست المساله كده. حاضر الكلام طبعا بوضوح جامد جدا في بتوع التنميه البشريه وبتوع فجر اخواتك ومش عارف ومش عارف وفجر طاقاتك والجوده، الكوتشنج، الموتيفيشن، كل مثل هذه الاشياء، فضلا بس عن علوم التربية مثلا الحديثة أو علم النفس، علم الاجتماع، حتى الإدارة لم تخلو من ذلك، مثل هذه العلوم لا تخلو من هذه المشكلات، وإحنا فصلنا في السلسلة دي تفصيل كبير فيما يخص هذه المسألة. الشاهد إن طالما توفرت هذه الصفات تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ويكون هذا مبلغه من العلم، خلاص إذا توفرت هذه الصفات فإن الحل الأول دائما هو أعرض، لأن أنا ما عنديش يعني ما عنديش أدوات أقدر أميز بها بين الغث والسمين أو بين النافع وغير النافع. فهذا الغث سواء كان سمينا أو ثمينا فأنا مش قادر أميز ما بين ده وما بين ده، أو مش قادر برضه أستبين ما ينبغي عليها فعله. فدي مرحلة مهمة، مرحلة بس قلنا طبعا هذا الإعراض مش إعراض سلبي، إعراض إيجابي، بمعنى أن أنا بأعرض، لا مش مجرد ابتعاد، لا ده أنا هاخد خطوات. المفروض اللي بعدها أن أنا أشوف بديل فيه الأمان والاتزان والصحة والصلاحية، وإن كنت حتى الآن مش قادر أطلع منتجي منه بشكل كامل فأروح للبديل ده، زي ما قلت مثلا هذا المطعم بيقدم لي 100 صنف، 100 صنف دول يعني أشهى ما يكون وأروع ما يكون، لكن فيهم صنف مسموم، وبيقول لي أنا مش عارف المسموم إيه بالضبط، فأعتقد أنه مقتضى العقل نسيب المكان ده خالص، وممكن أروح أكل في مطعم أو أروح أرتوي في مكان يكون أقل منه جودة بكتير وأبعد بكتير، بس فيه الأمان وفيه الاتزان وفيه الصحة وفيه الصلاحية. المرحلة الثالثة ودي الأهم بقى، هي إن أنا يكون عندي منتوج الحضارة، إن أنا أعمل بقى مطعم زي المطعم ده فيه مائدة زي المائدة دي، ويكون فيه هذه الجودة اللي بنسميه إحنا المنتوجات الحضارية أو المنتجات الحضارية أو المشروعات الحضارية. وده اللي كنا بصدده في الصورة، إن هنلاقي الصورة تناولت هذه المستويات الثلاث، قالت أعرض، وقالت لنا روحوا للوحي، وقالت لما تروحوا للوحي هتبقوا 2، واحد مستهلك واحد منتج. لما تروح الوحي واحد بيستهلك على قد اللي موجود دلوقتي، واحد منتج بيقدر ينتج المشاريع، بيقدر ينتج الاشياء اللي هي تنفع الام. وهذه الطائفه اللي قلنا عليهم الصوره سميتهم النجوم، والصوره ارشدتنا لصناعه النجوم كيف تكون، وحدثتنا عن رحله صناعه اهم نجم في تاريخ الانسانيه بشكل عام، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه النجوميه كما قلنا هي النجوميه الربانيه، مش النجومية الإنسانية اللي عند البشر، هذه النجومية حقيقية، مش نجومية وهمية. هذه لأن قلنا من التفسيرات اللي فسر النجم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فسر النجم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحتى قلنا وإن لم يفسر النجم بمحمد صلى الله عليه وسلم فالكلام عنه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني فكأنه في وجه شبه واضح جدا ما بين زي ما بنقول دائما النجم الإنساني والنجم القرآني والنجم الفلكي العمراني. خلاص، فهذا النجم الإنساني عشان يكون نجم رباني محتاج يتشبع بالنجم القرآني، وساعتها يقوم بأدوار النجم الفلكي العمراني. كنا بنتكلم عن بقى صناعة النجوم دي وكيف تتم صناعة النجوم، وكلمنا عن أهميتها وكلمنا عن بعض مراحلها، وقلنا نحاول نستعرض الكلام ده في الصورة عشان برضو البعض ربما يستغرب من هذا الكلام أو يتعجب من هذا الكلام، من هذه النظرة للصورة، ربما ما ياخدش باله من المسألة دي. زي ما قلنا مطلع صورة النجم بشكل واضح وصريح بيكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى، وفي قلنا 5 صفات هنا بما، ما ضل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى، ماشي. وبعد كده تيجي صفتين تاني، الأولى ما كذب الفؤاد وما رأى، والتانية ما زاغ البصر وما طغى. وهذه الخماسية الحقيقية هي بتعبر عن هذا المنتج اللي احنا ننتظره من عملية تعليم القرآن، ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقلنا ده بكلام عن قوته العلمية، ما ضل لأن هو ده كان علاقته بالوحي، إن هو كان عند علاقة علمية عملية، فما ضل وما غوى خلاص، وما ينطق عن الهوى ليه؟ إن هو إلا وحي يوحى خلاص. طيب هذا الذي ما ضل وما غوى ما ينطق عن الهوى وهو وحي يوحى، فعنده قلنا القوى العلمية والقوى العملية والقوى البلاغية السلوكية، عنده هذا الانضباط العالي، ما ينطق عن الهوى إنما ينطق بالوحي، يعني وصل لمرحلة غير عادية من التشبع بالوحي والالتصاق بالوحي. هنا ده كأنه خارطة الطريق للخروج من الأزمة، صناعة هذا الإنسان الذي لا يضل وما ضل وما غوى ما ينطق عن الهوى وحي يوحى. طيب منين بيجي ده؟ يعني إيه السبب؟ قال علمه شديد القوى. فهذا منتج أو مخرج لعملية التعليمية. وأنا كنت بقول سبحان الله ما يسعش أي حد يعلم كتاب الله أو يتصدى لكتاب الله إلا ويكون فاهم إيه المخرج اللي بنتظره في الأخير. يعني إحنا عايزين مخرج، لأن محمد ببساطة شديدة جبريل هو أول معلم قرآني في التاريخ، محمد صلى الله عليه وسلم هو أول معلم قرآني من البشر، وهو أول متعلم قرآني من البشر، فالآن احنا امام هذا المتعلم القرآن الاول، وبنشوف رحلة تعلمه وايه المخرجات اللي خرجنا بيها، بنشوف المواصفات التفصيلية للنجم المراد، ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، وبنشوف بقى علمه مين اللي علمه، يعني الكلام ده كان حصاد ايه، حصاد عملية تعليمية، لما قلنا قبل كده مدخلات ومخرجات وعمليات وفي قياسات او معايير او قياسات، فاحنا هنا امام المخرجات، هذا النجم هذه مواصفاته، مواصفات هذا النجم. طيب هذا الكلام كان ايه، عبارة عن العملية، عملية تعليمية. طيب المدخلات كان فيها هذا الانسان اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، كان معه معلم، ماشي، كان في محمد صلى الله عليه وسلم وكان معه معلم، وفي محتوى تعليمي، هذا المحتوى التعليمي اللي موجود هو الوحي، فجرت مجموعة من العمليات التعليمية استبنى معالمها من ما ضل، خلاص ده قوة علمية، يعني ليس عنده خلل في القوة العلمية، وما غوى ده كده تعليم العلم وتعليم العمل، وبعد كده اللي هو قلنا دي المراحل الثلاثة، العلم والعمل والتعليم، ودي محاور الرباني، محاور الرباني. ابن القيم كان بيقول انهم اجمعوا ان العبد لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعلمه، وحتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. والطبري كان رجح ان الرباني مشتق من رباني السفينة، رباني السفينة، رباني السفينة اعلم الناس بيها وبطريق السير، واكثر الناس التزاما بهذا الكلام وتطبيقا ليه، وكمان بيحمل غيره على ان هو على ان يعلمه مما تعلم، ويحمله على ان يعمل بما يعني يجعل هذا السير سديدا حتى يصل بهم الى بر الامان. مهم الشاهد، فهنا احنا قدام منتج رباني، نجم رباني، هذا النجم الرباني فيه المحاور، فيه ما ضل، ماشي، في المحور العلمي ما ضل، وفي المحور العملي ما غوى، وفي المحور التعليمي في القوة البلاغية ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، عنده تشبع تام بالهدى. والسورة هتناقش المعركة دي بعد كده، هتناقش معركة الهدى مع الهوى، وهتناقش معركة الوهم مع معركة العلم مع الوهم، وهتناقش معركة اليقين مع الظن، هنشوف الكلام ده بعد كده. فهو احنا قدام انسان تشبع بالهدى، ماشي، وخلاص وهو طلق الهوى، طلق الهوى، ما ينطق عن الهوى. قلنا ما ينطق يعني من باب اولى، هو ما ينطق يبقى ما يسلك، يعني هو منه ما ينطقش، ده ما بيقولش كلمة عن هوى، اكيد ما عندوش سلوك عن هوى. ولذلك هذه القضية، ان ازاي العبد يخرج من قلبه الهوى، الوحي ده لما يدخل القلب يدخل حياة الانسان، فيطرد الايه، يطرد الهوى ويبقى الهدى، هو اللي بيحرك الانسان. وده هنشوف فكرة ان احنا هنا امام اشياء ممكن في الظاهر ما يمكنش قياسها، يعني ما يمكنش قياسها بالنسبة لشخص في الظاهر، يعني ما ضل هتعرفها منين، ما هو انسان على مستوى الداخل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى. وهو ده القضية، ان دائما الوحي بيعمل في البنية التحتية بتاعة الانسان، انه يصنع العبد الله الرباني، ان يصنع العبد الرباني، ان يصنع النجم الرباني. اذا تمت صناعة هذا النجم الرباني يرتقي ويرتقي ويرتقي ويرتقي، ماشي. المهم قال علمه شديد القوى، وقلنا هنا دي بدأ صفات المعلم، أنه شديد القوى وأنه ذو مرة فاستوى، وقلنا بعد كده فيه وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قبل قوسين أو أدنى فأوحى لعبده ما أوحى. هذه المنطقة هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، بس إحنا قلنا فيه صفات المتعلم، عذرا المعلم علمه. طيب بعد كده عندنا ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنا في وصف لهذا المتعلم لما كان في حفل التكريم، لو صح التعبير، هذا المتعلم ارتقى وارتقى وارتقى، فرفع إلى مكان لم يرفع له مخلوق، مش بس إنسان، فوصل. طيب ايه، تميز بحاجتين برضو ربنا وصفهم بما، بانه ما كذب الفؤاد ما رأى، ان احنا امام قلب. ولذلك تيجي القضية دي، يعني هنفهم ان الكذب منشأه من اننا امام قلب سقيم لا سليم، امام قلب سقيم لا سليم، لان القلب السليم ما يكذبش، القلب السليم ما لا يري نفسه ما لم يره، ولا يرى شيئا ويكتمه، لا يكتم الحق، فهو الكذب قبله. ولذلك حتى ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. فالحقيقة الكذب هو ربما يكون الشيء الظاهر لكن وراه إشكال باطن أصلا. فهنا التعبير كان ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني هذا الذي رأاه ما كذب فيه، ما أخطأ. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يخشى. الوصف الثاني ليه ما زاغ البصر وما طغى. فهنا نحن أمام استقامة الباطن، استقامة الباطن، استقامة الباطن واستقامة الظاهر، استقامة الجوهر أو المخبر واستقامة المظهر، استقامة القلب واستقامة القالب. احنا ما استقامة القالب؟ قال ما زاغ البصر وما طغى، رغم أنه رأى من آيات ربه الكبرى. يعني هذا هذا المستوى العالي جدا جدا من التأدب. يعني سبحان الملك، الواحد بيشوف الكلام ده في أهل الدنيا، بيشوف مثلا لما يكون إنسان، أنت دعوت إنسان ما مثلا لبيتك، فيبقى مشغول بيك، أنت مشغول بيك، متأدب معاك، بيكلمك بشكل كويس. وتخيل واحد دخل بيتك مثلا، والبيت يعني اللهم بارك، البيت كويس جدا، فتلاقيه مثلا عمال يبص، الله النجفة دي، وده ده ده ده ده ده ده حمام سباحة، ده ايه ده، دي دي دي جنينة، ده مش عارف ايه. وسبحان الله ممكن تلاقي واحد دخل بيتك او دخل مكانك سنين طويلة عمره ما فكر تقول له، كنت عايز اقول لك على البتاع اللي هي مش عارف اللي جنب الاباجورة دي، انت عندك اباجورة؟ اللي جنب يا ابني حمام السباحة اللي هناك، هو انت عندك حمص؟ يعني لا يكاد ايه انتبه الى مثل هذه الاشياء. واحد تاني تلاقيه جاي، لا عمال ايه، بيبص على ده ويبص على ده ويبص على ده ويبص على دي ويبص على دي. مش انا شفت هذا الكلام في بعض الناس، سبحان الله. وسبحان الملك، الواحد مثلا ربما في اماكن او مثلا حاجات عند ناس مثلا يدخل بيوت مثلا يقعد فترة طويلة، يقعد عمال بيوصف وقت مثلا ممكن تكون دخلت عند بيته ده مثلا 100 مرة ولا حاجة، وهو يقول لك مش عارف ايه البتاع الفلانية، انت ما لا تكاد تلتفت لمثل هذه الاشياء. لان انا بستغرب جدا لما بشوف مثلا الناس من الصالحين ولا المفترض من اهل القرآن يعني المفترض، وتفاجأ بانه داخل عمال يعمل ايه، ما عندوش غض بصر. يعني هو غض البصر دايما الناس بتتصور انك تغض بصرك عن مثلا النساء، لا، غض البصر عن الدنيا. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ما عندوش النوع ده من غض البصر، يمد عين، فتلاقيه عمال يبص على ده وبص على ده وبص على ده، قاعد كده عمال يشوف، وعينه يعني لا يكاد فين بقى. انما احنا امام انسان راى شيء مبهره، حرفيا شيء مبهره جدا جدا جدا. فقد راه من ايات ربه الكبرى. ومع كل هذا الذي راه من الابهار، بنشوف انسان مشغول بالله، مش شاغل باله غير بربنا، مشغول بالتادب. يعني ما زاغ البصر، ما زاغ البصر لا يمين ولا شمال، وما طغى. يعني في كل اللي حول عليه الفيلد اوف فيجن بالنسبه لنا في الطب، كل مجالات الرؤيه، ما فيش ما زاغ، لا زاغ يمينا ولا زاغ شمالا ولا زاغ حتى تحت ولا زاغ فوق ولا طغى ولا جاوز الايه ولا جاوز الحد. ما زاغ البصر وما طغى، رغم انه راى من ايات ربه الكبرى. فهذا لغايه الايه 18 قلنا احنا قدام منتج مبهر، منتج مبهر حرفيا، منتج مبهر. هذا المنتج المبهر اللي امامنا في لربنا بيحدثنا عنه ببساطه، بيورينا هذا النجم بقى، بيورينا النجم ده على مستوى المخرجات المواصفات بتاعته اللي احنا، هذا النجم الانساني القراني الرباني اللي شابه في ادواره النجم الفلكي العمران. هذا النجم ربنا بيورينا بقى مواصفاته، بيورينا مواصفاته واللي فيها الخماسيه دي، ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى، ما كذب الفؤاد ما راى، ما زاغ البصر وما طغى، في هذه الخماسيه. وبنشوف في الجانب العمليات، عرفنا العمليات كده، تعليم العلم، العلم والعمل والتعليم، كان احنا في العمليات امام ثلاث ايه مراحل او خطوات، مرحله العلم، مرحله العمل، مرحله التعليم. ودي الحمد لله المراحل اللي احنا اعتمدناها اصلا في تعليم الوحي. طيب هو المدخلات كان ايه مع ايه؟ عندنا متعلم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا معلم اسمه جبريل صلى الله عليه وسلم، وعندنا وحي، ان هو الا وحي، دخل وحي. في دي الحاجات اللي دخلت من مواصفات المتعلم ده. واضح جدا ان اهم نقطه في هذا المتعلم دائما انه لا يقاوم التزكيه، لا يقاوم التزكيه، لا يقاوم التعليم، لا يقاوم التعليم، ما بيقاومش التزكيه، ما عندوش اشياء بتقاوم. وده قلت اشرت اليه قبل كده، يعني دي من اهم صفاته، اهم صفاته انه يكون ماله، انه يكون حريص، حريص بشده، حريص بشده، يعني ما يكون في حرص وفي صدق، في صدق. يعني لأن الربانية في الربانية لها محورين، محور النية ومحور المنهجية. الربانية في النية والربانية في المنهجية. فالربانية في النية قلنا الإخلاص والإفلاس بلا أدنى وسواس أو إياس، والربانية في المنهجية اتباع منهاج خير الناس. فهو العبد ده هو في المدخلات عايز النوع ده من النية، عايز إخلاص، إخلاص لله سبحانه وبحمده. وهو فعلا هذا الإنسان مش مجرد واحد بيقول كلامه خلاص، لا ده مخلص، بيقول أنا عايز أهتدي وعايز أبقى رباني وخلاص، لا ده مخلص. إخلاص وإفلاس، إفلاس افتقار وانكسار بين هذا الواحد القهار، كل حاجة في حياته باسم ربك، باسم ربك يعني لأجل ربك، مفتقرا لربك، مستعينا بربك على المنهج الذي يرضي ربك. يعني مش فكرة تقرأ ولا تعلم ولا أسلك، هي فكرة مش فكرة انك تسلك، فكرة انك تسلك باسم ربك. ففي هذه الصفة احنا قدام واحد في هذه الصفة، في فكرة هذه الربانية في النية اللي جمعها في الاخلاص والافلاس، الافتقار. افلاس حرفي، انا اقصد كلمة الافلاس حقيقة، العبد يعني يكون مدرك معنى ايه، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. وده كتير من الافاضل ما بيلتفتوش ليه، بعض الناس يقول لك ان شاء الله انا ده سهل اتعلم الكتاب ده، سهل اخلص الدورة دي، اقدر اعمل مش عارف ايه، هعمل الشيء الفلاني. مش مدرك المعنى بتاع سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، مش مدرك المعنى بتاع ولا يحطنا بشيء من علمه الا بما شاء سبحانه وبحمده. فربنا حتى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فبأبي امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، هنا كان احنا قدام انسان عنده هذا الاخلاص والافلاس بلا ادنى وسواس ولا اياس. مفيش وسواس بقى اللي هو من ظننا الكلام ده، ولا اياس، لا يأس العبد من رحمة الله سبحانه وبحمده. فعنده هذه الصورة وعنده هذه الحالة. طيب، وبعدين ده كده في المواصفات، فيه ان عنده هذه النية، وده واضح هنا، واضح من صفاته، احنا قدام حد سبحان الملك يعني مميز جدا. فهو ده على مستواني. طيب، وعلى مستوى المنهجية اتباع منهج خير الناس، منهج خير الناس حتى في التعلم، في الرغبة في التعلم، في الحرص عليه، في فكرة ان هو ما بيقاومش، ما مش بيقاوم التزكية. وده برضو للأسف بنشوفه في ناس كتير، يعني المقياس دايما الحرص، يعني واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، طيب اما من استغنى فانت لو تصدى ما عليك الا الزكاة. هو حريص جدا جدا، لدرجة يعني زي ما ربنا قص علينا في القرآن الكريم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اراد ان سيدنا جبريل يجلسه اكتر من كده، وكان بيبقى حريص جدا جدا على مجلس سيدنا جبريل، وحريص انه ما يفوتش اي حاجة، لدرجة انه صح انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جبريل الا تزورنا اكثر مما تزورنا، يعني عايزك تزورني اكتر، اقعد معك اكتر، مش مثلا تجيله فرصة فيرغب عنه، مش تجيله فرصة فيروح يكبر دماغه ويطنش ويفوتها، لا، يعني هو عنده رغبة شديدة فيه، يقول له ألا تزورنا أكثر ما تزورنا. فنزلت الآيات وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين يدينا وما خلفنا وما بين ذلك. هو فكرة إن هو النبي صلى الله عليه وسلم راغب بشدة في إنه لا يعني سيدنا جبريل يجالسه أكثر ويعلمه أكثر، وعنده حرص غير عادي على مجالس سيدنا جبريل. وحتى يعني لو احنا كنا جمعنا في فترة، يعني كان عندنا كتاب كنت بجهزه اسمه المعلم الاول، فكنت بجمع فيه ايه علاقة سيدنا جبريل بعلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، والمعلم الاول من الملائكة هو سيدنا جبريل، ومن البشر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكنا بنتكلم على فكرة العلاقة ما بينهم، فكانت من الحاجات البارزة جدا مثلا بينهما فكرة ان مثلا سيدنا جبريل في مرة وعد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يأتي، فتأخر عنه، تأخر سيدنا جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، افتقد سيدنا جبريل وكان حريص. مهم يعني في قصة كده شهيرة، فعلم ان هو في اشياء ما حالت بين سيدنا جبريل وبين ان يزوره في بيته، ان في تصوير او في اشياء، ده مش محل الكلام عنه، بس اقصد يعني احنا قدام حد حريص جدا جدا جدا جدا، متعلم في منتهى الحرص. فهنا هنشوف ونشوف الكلام ده بشكل واضح، هذا الحرص منه يبقى عنده النية بمواصفاتها اللي بنقولها دايما، عنده نية صالحة، ما بيتعلمش عشان خاطر شيء من الدنيا ولا كلام ده كله، ما ينطق عن الهوى. يعني عنده احنا قدام حد، ما زاغ بصره وما طغى رغم انه رأى من ايات ربه الكبر، ما كذب فؤاده ما رأى، ما عادش يزود بقى ولا يدعي ولا يقول ولا يحاول يرفع من شأنه او يتشبع بما لم يعطى. يعني احنا هنا هنشوف نفسنا، يعني دي مراية نشوف فيها نفسنا، نشوف نفسنا اذا كنا بنزعم بقى ان احنا مثلا نتعلم العلم الشرعي وبنتعلم القرآن وبنعمل واحنا مش عارف ايه، هنشوف نفسنا بشكل واضح وصريح. يعني ده هنرى انفسنا هنا. فهو ما بنشوف حد، يعني ما زاغ بصره وما طغى رغم انه رأى من آيات الكبر ربه الكبر، ما كذب فؤاده ما رأى، فما عادش رأى يعني تشبع بما لم يعطى او احب ان يحمد بما لم يحصل او بما لم يفعل. بنشوف حد ما ينطق عن الهوى. فهو احنا قدام واحد نيته صالحة في التعلم، فعنده في النية انها صالحة، وعنده في النية انها صافية خالصة لله سبحانه وبحمده، وعنده في هذه النية انها صادقة، انها صادقة صادقة زي ما قلنا بقى في الحرص وعدم مقاومة التزكية او التعلم. العكس كان حتى قلنا في العلماء بيتكلموا في لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا انه يتعلم اكبر قدر ممكن من سيدنا جبريل، وكان بيبقى خايف ان يتفلت منه هذا الذي يعني لديه من الخير، فعشان كده كان بيعاجله بالايه بالاسئله وبغيرها والكلام ده. ف يعني احنا قدام حرص غير عادي. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شده حرصه مثلا انه ما ياكلش مثلا اكل معين علشان خاطر ده بيؤذي الملائكه وممكن مثلا او يؤذي معلمه، هو الملائكة أهمهم بالنسبة له سيدنا جبريل، يؤذي معلمه، ففي أكل معين ما بيأكلوش، يعني مجرد بس ما فيش رائحة تصدر من فمه تؤذي معلمه. يعني احنا بقى بنشوف النهاردة المتعلم مع معلم مش بس بيؤذيه بالروائح، يعني بيؤذي بالكلام بالأقوال وبيؤذي بالأفعال وبيؤذي بالأحوال. يعني لا، بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وانا ده برضو من الحاجات العجيبه ان الاقي مثلا نقعد نتكلم بقى عن اداب طلب العلم واداب المتعلم وننسى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يتجنب مثلا انه ياكل اشياء ربما مثلا تؤذي الملائكه، واهمهم سيدنا جبريل، وهو يجالس منه جالس سيدنا جبريل، وكان يقول لهم اني اجالس من لا تجالسون. يعني فشوف هذا الحرص الشديد منه ان هو ما يؤذيش باي صوره من الصور. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما علم ان سيدنا جبريل ما اتاه البيت لاجل ان في شيء ما يعني هو منعه من دخول البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الكلام ده تماما، يعني ومنعه من بيته علشان خاطر ما يحرمش من ان سيدنا جبريل يزوره. يعني بشكل عجيب. يعني احنا بنشوف احنا النهارده ان برضو احنا ما عندناش هذا للاسف الادب في التعلم، ما عندناش هذا الادب في التعلم. لا، ولذلك احنا امام متعلم حقيقه في منتهى الادب. يعني اذا هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى هو ده خلقه في الملأ الادنى، هو ده خلقه هنا في يعني هو هذا خلقه. هذا الذي فعله في السماء كان يفعله في الارض. ما زاغ بصره وما طغى، ما يبقاش يبقى متأدب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا اللون من التأدب للتعلم، هذا اللون من بشكل واضح من الحرص الشديد. فإحنا قدام حد عنده نية صالحة صافية صادقة لله في معلمين واضحين. المعلم الأول هو الحرص الشديد منه على المجلس اصلا، على مجلسه مع سيدنا جبريل وانتظاره ليه ورغبته فيه وحبه ليه واظهار هذه الرغبه واللهفه. الواحد مثلا بيزعل جدا لما بيلاقي مثلا ناس ربما تبقى عندهم مثلا يضجرون المعلم او يضجرون كتير قوي بزياده، مش عارف ايه، طب خلاص مش عارف كذا، حد يقول ما هو برضه السؤال بيطول. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتي سيدنا جبريل كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن كل ليلة. يعني المجالس ما كانتش برضه مجالس قصيرة، كانت مجالس طويلة ومجالس كتير، يعني يجلس معه كل هذه المجالس كل ليلة من ليالي رمضان. يعني يعني برضه المجالس مش اللي هو المتخيل برضه 5 دقائق أو 10 دقائق يروح مثلا يقول له الآيتين ويمشي، مجالس فعلا كتيرة. فالشاهد ان هذا الحرص منه على مجالسه مع معلمه، الحرص منه على انه يستزيد منها على قد ما يقدر، ابداء الرغبة. هي دي فكرة بقى، منين عرفنا مسألة ان هو مش مقاوم للتعليم او للتزكية؟ ابداء الرغبة في يعني على طول الخط في انه ايه، يعني ابداء الرغبة في انه يتعلم، ابداء الرغبة والحب لهذا الامر. فده لا شك يشجع المعلم على انه يقبل على المتعلم ده. بطبيعة الحال لما سنجد هذا المتعلم الحريص بهذا الحرص لا شك يقبل عليه، انما لما يجد هذه الحالة من الزهد او اي حد او حتى يلوح له في الافق يعني زهد، لا شك ما هيبقاش حريص على هذه المسألة بالنسبة لهذا الانسان. فالشاهد يعني اللي اقصده هنا، احنا قدام متعلم، هذه صفات المتعلم او بعض صفات المتعلم، بس طبعا في صفات تانية، لكن دي من يعني ممكن زي ما قلت هذه الاشياء تبقى مخرجات وفي نفس الوقت برضو اصولها موجودة في كمدخلات، اصولها موجودة. نعم، احنا امام انسان ما عندوش يعني مش بيتعلم عشان يضل او يضل او يغوي او يغوي، يعني ما واحد، لا، الاصل فيه انه ما بينطقش عن الهوى، واحد ناوي بشكل واضح وصريح ان هو يتشبع بكل اللي بيتعلمه، فيكون كأنما هو نسخة منظورة من تلك الآيات التي تعلمها مسطورة. واحد مثلا عنده ما عندوش الكذب، ما كذب الفؤاد ما رأى، القلب وقلبه سليم مش سقيم. واحد عنده استقامة الباطن وعنده استقامة الظاهر، واحد ما زاغ بصره وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. فالواحد برضو بيحزن لما بيلاقي مثلا الناس في مثلا حتى في مواطن التعلم حتى ما عندهمش الكلام ده في مواطن التعلم، ما عندهمش هذا الحرص في مواطن التعلم او هذا الانضباط في مواطن التعلم. فالمهم الحقيقة في ولسه طبعا في حاجات تانية في وسط الحاجات دي سنشير اليها. المعلم بتاعنا برضو معلم مميز، احنا هنا عندنا وحي، خلاص الوحي ده هو ده، وعندنا هنا المعلم، يعني هنا مفيش كلام كتير عن الوحي ده اصلا، الكلام هنا كلام كتير عن المعلم، كلام كتير عن المتعلم. هو يمكن المتعلم هو محور الكلام بشكل اساسي، النجم، هذا النجم، نجم العلم، نجم العلم، خلاص مش نجم الوهم، نجم الهدى مش نجم الهوى، نجم اليقين مش نجم الظن، وهنشوف بعد كده. فالحديث عن هذا النجم وما حصل له، ما حصل له في الارض وما حصل له في الايه، في السماء، يعني لما كان على هذه الحاله في الارض فرفع ووصل الى هذه الحاله في الايه، في السماء. تمام، طيب. والعلاقه بين المعلم والمتعلم، فهنا كده بصوره اجماليه احنا امام المدخلات وامام العمليات وامام المخرجات بصوره اجماليه. طيب، انا يمكن كنت اشرت لحضراتكم قبل كده ان احنا عندنا كلام تفصيلي مفيد جدا فيما يخص هذه الجزئيه موجود في كتاب رحله البحث عن اهل القران النسخه المنظوره، وانا هستعرض مع حضراتكم من الكتاب الان بعض الاشياء يعني ونتوقف عندها، لان يعني حابب ان الكلام يكون مرتب اكتر وننتفع به بشكل اكبر. فهنشوف في الكتاب الكلام عن هذه الجزئية ونستعرضه مع بعض. احنا اللي عنده الكتاب وحابب يتابع معنا، احنا في صفحة 65 من كتاب رحلة البحث عن اهل القرآن النسخة المنظورة، وتحت عنوان ما ضل صاحبكم وما غوى من انتقاء الهواء، هنستعرض تلك الآيات تحديدا من 1 إلى 18، ففي هذه المنطقة تعليق على هذه الآيات اللي هي من 1 إلى 18. بنقول في وسط الصفحة كده، بنقول من الإشارات الواضحة هنا أنه تم في مطلع سورة النجم الثناء على كل مكونات عملية التعليم القرآني التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتم الثناء على النتائج التي حققها والمنهجية التي اتبعها والصفات التي تحلى بها متعلما والصفات التي تحلى بها معلمه جبريل صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما قلنا المخرجات، العمليات، المدخلات، النتائج التي حققها دي كأنها المخرجات، المنهجية التي اتبعها في عملية التعلم في العمليات، الصفات التي تحلى بها هو متعلما والصفات التي تحلى بها معلمه جبريل صلى الله عليه وسلم، ده في المدخلات. ويشهد لذلك أنه قد قيل أراد بالنجم القرآن المنزل المنجم قدرا فقدرا، ويعني بقوله هوى نزوله، هوى نزوله، زي ما قلنا ان يعني يشهد للكلام ده ان يعني قيل ان اراد بالنجم القران المنزل المنجم قدرا فقدرا، يعني بينزل ايه بترتيب. القول ده في الهامش اللي القول ده قول لابن عباس في روايه عطاء ولمجاهد في روايه الاعمش عنه، هو قول مقاتل والضحاك والكلبي واختيار الفراء ومنذر بن سعيد، وذكره الطبري في جامع البيان والواحدي في البسيط والبغوي في تفسيره ومكي في الهدايه وغيرها، عشان بس الناس ما تستغربش الكلام. الى نهايه الكلام ان قيل ان المراد بالنجم هنا القران المنزل، زي ما قلنا اما نجم قراني او نجم انساني او نجم فلكي عمراني. طيب في عندنا كلام تاني في التحرير والتنوير بيقول فيه، بيقول ومناسبه القسم بالنجم اذا هوى ان الكلام مسوق لاثبات ان القران وحي من الله منزل من السماء، فشابه حال نزوله الاعتباري حال النجم في حالة هويه مشابهة تمثيلية حاصلة من نزول شيء منير إنارة معنوية نازل من محل رفعة معنوية، شبه بحالة نزول نجم من أعلى الأفق إلى أسفله، وهو من تمثيل المعقول بالمحسوس، أو الإشارة إلى مشابهة حال نزول جبريل من السماوات بحالة نزول النجم من أعلى مكانه إلى أسفله، أو بانقضاض الشهاب تشبيه محسوس بمحسوس، وقد يشبهون سرعة الجري بانقضاض الشهاب. وهم الشاهد إن هنا يعني بيؤكد برضو الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير إن إحنا أمام يعني في هنا حتى لو كان هذا النجم والنجم الفلكي فده المراد التشبيه بالقرآن. الواحدي بيقول ولما سمي القرآن نجما سمي نزوله هويا ليتجانس اللفظ، يتجانس اللفظ يعني سمي النزول. فهنا بيقول الواحدي يعني ان القرآن نفسه نجم، زي ما قلنا النجم ما بيتخيل الناس ان النجم ايه، القرآن نجم ازاي، نجم على اعتبار نزوله على اعتبار نزوله منجما. التنجيم ده دايما بيجي في دماغ الناس التنجيم بتاع النجوم، التنجيم بتاع مش عارف الناس اللي هم المتخرصين وكده، لا، في التنجيم هو النزول منجما يعني مفرقا حسب الاحداث والايه والوقع. فبيقول لما القرآن سمي نجم يعني اللفظ شبه اللفظ بتاع النجم، فالنزول بدل ما يسمى نزول سمي هويا والنجم إذا هو. وقد رجح الشنقيطي أن المراد بالنجم هنا القرآن، فقال أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة وبمواقع النجوم في الواقعة هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجما فنجما. ويعني الملك لما كأن كل مرة بينزل بينزل مثلا بقدر من الآيات هو ده كأنه نجم بينزل، وذلك لأمرين. يعني الشيخ الشنقيطي بيقول إن ده الراجح عنده وفي أضواء البيان، وبيقول ان الكلام ده لسببين. السبب الاول ان هذا الذي اقسم الله عليه بالنجم اذا هوى الذي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق وانه ما ضل وما غوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، موافق في المعنى لما اقسم عليه من مواقع النجوم وقوله انه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فبيقول يعني هو بيحاول يؤكد هذا الكلام بنفس الكلام اللي ورد في سورة سورة الواقعة. والثاني ان كون المقسم به المعبر بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده إنه لقسم لو تعلمون عظيم، لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة، ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض. يعني بيقول فكرة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم على فلا أقسم مواقع النجوم، فبيقول إن الأنسب إن يبقى القرآن أعظم من نجوم السماء وإيه ونجوم الأرض اللي هي نجوم الفلكية. يعني ويرى أبو السعود وتابعه الألوسي أن مطلع سورة النجم تنويه، هنا بقى أبو السعود المفسر صاحب إرشاد العقل السليم والألوسي أيضا تابعه على ذلك، بيرى أن مطلع سورة النجم تنويه بشأن القرآن كما أشير إليه في مطلع سورة ياسين وسورة الزخرف، وتنبيه على مناط اهتدائه عليه الصلاة والسلام ومدار رشاده، كأنه قيل والقرآن الذي هو علم في الهداية إلى منهج الدين ومسالك الحق ما ضل عنها محمد صلى الله عليه وسلم وما غاب. كنا طبعا ذكرنا الكلام ده قبل كده في التأكيد بس على فكرة على قضية إن هنا احنا بنتكلم عن النجم القرآني، عشان برضو الإذهان بتروح كتير للنجم الفلكي، وعلى أقل التقديرات ده قول محترم في هذه المسألة، كون النجم ده حتى ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا قول يحترم في هذه المسألة. طيب في الظلال قال والمقطع الأول من السورة يؤكد تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام تلقي رؤية وتمكن ودقة واطلاعه على آيات ربه الكبرى. تمام. طيب، أما الذين يفسرون النجم هنا بأن المراد به النجم الفلكي لا ينازعون، طيب ماشي، في علماء بيقولوا النجم هنا النجم الفلكي، طيب العلماء الذين قلنا ذلك لا ينازعون في أن المقسم عليه يتعلق بالقرآن أو الوحي. طيب، وزي ما قلنا لو افترضنا أن هذا هو النجم الفلكي فعلا، فلا بد أن يكون هناك وجه تناسب بين القسم والمقسم به والمقسم عليه. طيب، المقسم به هنا والنجم، والمقسم عليه اللي يخص الوحي ويخص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما الذين يفسرون النجم هنا بأن المراد به النجم الفلكي لا ينازعون في أن المقسم عليه يتعلق بالقرآن أو الوحي، ويجتهدون في ذكر أوجه المناسبة بين النجم الفلكي والقرآن أو الوحي. فيقول الشيخ سعد رحمه الله: في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في أشد في ظلمة أشد من الليل البهيم. طبعا، وهذه الإشارة من الشيخ سعد رحمه الله، إحنا فصلنا تفصيل كبير في هذا الصدد في أوجه الشبه بين الإيه، بين النجم العمراني الفلك العمراني والنجم القرآني أو النجم الإنساني الإيماني. طيب، نشوف بقى يعني، وإليكم بيان ما اشتملت بيان اشتمال الآيات على الثناء. المهم نشوف تفاصيل الكلام ده. أول حاجة النتائج اللي هي المنجزات أو المخرجات. على مستوى النتائج، المنجزات التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجات عملية التعليم القرآن أو المنتج المنتظر عملية التعليم القرآن. هي دي القضية، فكرة دايما في تحدي بيواجهنا أو في مسألة المفروض بتشغلنا، إيه المنتج المنتظر من عملية التعليم القرآن؟ يعني مع تمام احترامي، مع تمام احترام، أكيد لازم مسألة تبحث، لازم المسألة دي تحدد ابتداء. أنا واحد النهاردة هعلم كتاب ربنا، لا يمكن أن ربنا ما يكونش قال لي المنتج المنتظر من عملية التعليم القرآن هيبقى عامل إزاي. ما حطش أنا منتج من عند نفسي بقى، ما حطش أنا منتج من رأسي يعني. وده المحزن في المسألة، أن كثير من الأفاضل والفضليات المنتج ده محطوط من عندي أنفسنا أو من رؤوسنا. مثلا يبقى المنتج اللي طالع من عملية التعليم القرآني مثلا، الحمد لله، مثلا بيقرأ كويس القرآن، ماشي، بيقرأه مضبوط، ماشي، منتج مبنى. طب حافظ القرآن، منتج مبنى، حتى عارف تفسير القرآن برضو منتج، مش هو المنتج المراد. لابد ان المنتج المراد يكون تحدد. طيب، فربنا هنا بيخبرنا عن المنتج، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، منتج رباني، منتج خيركم، خلاص، اللي احنا بنسميه اهل القرآن من الدرجة الاولى. نجح صلى الله عليه وسلم في تحصيل القوة العلمية الكاملة، أهو ما ضل، فلا معارضة بشبهة، والقوة العملية الكاملة ما غوى. ولذلك أنا يمكن ده يعني بيرجح عندي اللي قلته لحضراتكم، إن كمان هنا الآيات بتتكلم عن إيه، بتتكلم عن مشهد تكريم لذلك النبي أو المتعلم العظيم. يعني إحنا قدام مشهد تكريم، مش مجرد كمان إن إحنا أمام إيه، احنا مش مجرد ان احنا امام مشهد عادي، لا، ده احنا بيتقال لنا المستوى اللي وصل ليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيتقال لنا وصل لايه، علشان احنا بنتكلم عن حصل له ايه، كيف كرم، يعني كيف كرم في السماء. فهذا الذي حصل وصل لايه في الارض، وصل لانه ما ضل، فعنده قوة علمية كاملة لا تعارض بشبهة. طيب، وما غوى، عنده قوة عملية كاملة لا تعارض بهوى أو شهوة. ما ينطق عن الهوى، عنده قوة بلاغية كاملة، قلنا قوة سلوكية كاملة، ده واضح يعني في هذه المسألة. فما ضل وما غوى ما ينطق، فهل عنده شبهات ولا عنده شهوات أو هوى يعارض الإيه؟ يعارض الوحي. طيب، شيخ الإسلام تيمية هنا بيقول: فنزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن الضلال والغي، والضلال عدم العلم، والغي اتباع الهوى. واضح هنا من كلام شيخ الإسلام ان الضلال إشكالية في العلم، والغواية إشكالية في العمل او العزم. يعني الضلال بيبقى ليه علاقة بالفهم، والغي ليه علاقة بالعزم. ولذلك حتى ربنا بيقول: وعصى آدم ربه فغوى. طب عصى ربه ازاي؟ يعني عصى ربه فغوى. طب الغواية دي كانت جت منين؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يبقى واضح ان الغواية لها علاقة بالعزم، ربنا وصفه بانه غوى، فهذه الغواية التي حصلت لها علاقة بالعزم. ماشي، عشان برضو بعض الافاضل يعني بياخد الغوايه في طريق العلم. لا، الغوايه في الحقيقه لها علاقه بالعزم، بالقوه العمليه، لها علاقه بالعمل اكتر. طيب، والعلاقه بالشهوات، لان هنا كانت القضيه قضيه شهوه. طيب، والنسيان اللي هنا نسيان قلبي عملي. انما الضلال بشكل اساسي له علاقه بالايه؟ بالعلم. حتى النبي وصف الضالين بانهم النصارى. الموارد بيقولوا فيه وجهان: احدهما ما ضل عن قصد الحق ولا غوى في اتباع الباطل، والثاني ما ضل بارتكاب الضلال وما غوى بان خاب سعيه. المهم كل حاصل الكلام هيروح لما نتحدث فيه. فالضلال هو يعني ما فيش خلل في القوه العلميه او قوه الفهم او العلم، وده اللي بيعمله اكتر الشبهات، وما عندوش ما غوى، ما فيش خلل في القوة العملية او قوة العمل او العزم، وده اللي بيشتغل عليه اكتر الهوى او الشهوات. طيب، وفي التأكيد على ان ما ضل تفيد كمال القوات العلمية وان ما غوى تفيد كمال القوات العملية، يرى ابن كثير ان هذا المقطع فيه، سيدنا الإمام ابن كثير رحمه الله بيرى أن المقطع ده فيه الشهادة للرسول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه بأنه بار راشد تابع للحق ليس بضال، وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم. بيقول عن الضال كده: الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم. والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره. فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه، بل هو صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. نحن كنا أشرنا إليها، لو يعني لو تذكرون مسألة إن هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هو سلك صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا كان من المغضوب عليهم في غوى، ولكن من من من من الضالين فضل. طيب، وكمان هنشوف بقى من دلائل الكلام ده اكتر مساله كمان ان هو ما ينطق عن الهوى. يعني ما هنشوفش النبي صلى الله عليه وسلم يكتم ما يعني ما جاءه من عند الله، ما هنشوفوش صلى الله عليه وسلم مثلا يعدل او يبدل او يجمل، ما هنشوفش الكلام ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في الهامش بتاع صفحة 68 شيخ الإسلام تيمية بيقول في مجموع الفتاوى: فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال وضد الثاني الغي. ده كلام واضح منه إن الضلال ضد العلم النافع، والغي ضد العمل بالحق. بيقول: وضد الأول الضلال وضد الثاني الغي، فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، تأكيدا على هذا الكلام. وقال برضو في مجموع الفتاوى: قال فصلاح بني آدم الإيمان والعمل الصالح. طبعا بقول الكلام ده وسامحوني، أنا عارف برضو أحيانا بعض الناس خصوصا في المحاضرات الجماهيرية اللي زي كده بيضجوا بمسألة إنك تقرأ أو مش عارف تجيب كلام العلماء أو تستدل أو تؤكد، لأن للأسف البعض يعني بيضج بالكلام ده. والحقيقة أنا برضو هذا لن يستخفني إن أنا يعني أتخلى عن منهاجي اللي اعتدت عليه وحاب إن تعودوا عليه، إن برضو أي ماشي أنت قلت كلام وكلام كويس وماشي مقنع وربما لطيف، بس إحنا عايزين نشوف هل الكلام ده مثلا بقى كلام يعني غريب جديد اختراعات ابتداعات. لأ، ربما بقى حد بيقول كلام تاني، ربما بنشوف مثلا أوجه تانية، بس على اللي احنا بنجيب الكلام العلماء عشان نؤكد على الكلام اللي احنا كلمنا فيه أو انتهينا إليه. في مجموع الفتاوى قال برضو: فصلاح بني آدم الإيمان والعمل الصالح، ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان، عن الإيمان والعمل الصالح: أحدهما الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا، والثاني اتباع الهوى والشهوة اللذين في النفس فيكونون غواة مغضوبا عليه. أو فقال إن الجهل المضاد للعلم بيعمل ضلال، وقال إن اتباع الهوى والشهوة بيعمل غواية ويخلي الشخص مغضوب عليه. يقول: ولهذا قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فوصفهم بالرشد الذي هو خلاف الغي، وبالهدى الذي هو خلاف الضلال، وبهما يصلح العلم والعمل بشكل واضح وصريح. عشان بس هنا ما ضل وما غوى بنتكلم عن ان كان منهجه العلم والعمل، عنده علم نافع وعمل صالح، قوة علمية وقوة عملية. طيب وهذا هذه القوة العلمية والعملية بتاخده زمنا للرشد، وخصوصا الرشد يعني متعلق أكتر بالقوة العملية. طيب الكلام بتاع ابن كثير جبنا في الهامش هنا النقطة الثالثة، إن وافق عليه المراغي والقاسمي في محاسن التأويل وغيره. طيب الشيخ الشنقيطي بيقول: قال بعض العلماء الضلال يقع من الجهل بالحق، والغي هو العدول عن الحق مع معرفته. أي ما جهل الحق وما عدل عنه، بل هو عالم بالحق متبع له. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه صلى الله عليه وسلم على هدى مستقيم جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى إنك لعلى هدى مستقيم، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. برضو في نقل عن شيخ الثيمين بيقول: ما ضل صاحبكم أي ما جهل، وما غوى أي ما عاند، لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل وإما أن تكون عن غي. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وانتفى عنه الغي، تبين أن منهجه صلى الله عليه وسلم علم ورشد. علم ضد الجهل وهو الضلال ما ضل صاحبكم، ورشد ضد الغي قد تبين الرشد من الغي. ماشي. فالرشد هو العمل بالعلم، أكمل صور العمل بالعلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق وشريعته حق، لأنها على علم ورشد. المهم الخلاصة أن إحنا في صفحة 69 الناس اللي تبع معنا في الكتاب، والخلاصة أن نفي الضلال نفي لكل ما ينقص علمه صلى الله عليه وسلم أو قوته العلمية، أو عذرا ما ينقض. إحنا عندنا النواقض بالضاد والنواقص بالصاد. النواقض بالضاد بتنقض، تنقض الشيء تأتي عليه بالكلية، والنواقص بتنقص منه بتقلله. فنقول ينقض يعني يأتي عليه بالكلية، ينقص يعني يقلل منه. والخلاصة أن نفي الضلال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا ما ضل، نفي لكل ما ينقض علمه صلى الله عليه وسلم أو قوته العلمية، أو ينقصها ويقدح فيها كالجنون والجهل وغيرهم. يعني هنا دي برضو مسألة مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعلم لا كان عنده قصور ولا تقصير. دي مهم، عنده قصور ولا تقصير، ما عندوش قصور زي الجنون أو الجهل أو مثلا ضعف الفهم أو إشكالات في الفهم، حاشا صلى الله عليه وسلم. ودي حاجة مهمة جدا، إن يعني لا شك إن الإنسان كل ما يكون يعني فهمه أعلى وكل ما يكون قدراته أحسن. وذلك أنا صراحة بحزن أيام حزن وأتوجع أيام توجع على كثير من شباب وفتيات الأمة، على كثير حتى من رجالها ونسائها، اللهم بارك، عندهم أفهام ثاقبة وعندهم عقول متقدة، وللأسف الشديد يفهموا كل حاجة إلا كلام ربنا، ما بيستعملوش الفهم ده في في في في فهم كلام ربنا والدين. الواحد بيحزن لما يلاقي مثلا فلان ده يحمل الدكتوراه ولا مش عارف يعمل ايه في الماجستير، واحد مثلا عارف كويس جدا في الرياضيات ودماغه ذريه في العلوم واللهم بارك ايه في الهندسه ولا كذا، تلاقي للاسف الشديد هذه القدرات تسخر لكل شيء الا لفهم كتاب الله سبحانه وبحمده وفهم كلام الله. شيء محزن حقيقه. فهنا ما ظل بينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي قصور، ما لا جنون ولا جهل ولا غيره، وما غواء، عشان برضو ما هذا الذي يرمى به. بالعكس، احنا أمام إنسان قدراته الوحدها قدراته مميزة جدا جدا، وبينفي عنه كمان أي تقصير. لا، ما قصرش أبدا، لما جاله العلم أو لما تعلم لا كان أحسن متعلم، انتفع بالعلم انتفع كامل لدرجة أنه نفى عنه أدنى ضلال، نفى عنه اي شو كل شبهه. فابي وامي صلى الله عليه وسلم كان علمه يعني كانت قوته العلميه لا فيها نواقض ولا نواقص. طيب والله سبحانه بحمده ايضا نفى الغوايه، نفي نفى الغوايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نفي لكل ما ينقض عمله او قوته العمليه او ينقصها ويقدح فيها كالشعر والسحر والكهانة واتباع الشعراء وغيره. أيوة، دي حاجة مهمة برضه. النبي ما كانش عنده قصور في القوة العملية، ما يقدرش يعمل ولا مجرد بيقول كلامه خلاص زي والشعراء ويتبعهم الغاوون. ليه؟ لم تر أنهم في كل واد يلهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ما كانش من نوع ده، يعني هو بطبيعته أصلا. ودي حاجة برضه الواحد بيحزن عليها، بيشوف كتير من الأفاضل والفضليات في الأمة، اللهم بارك، نشيط وحرك وقوته العملية، واللهم بارك في الدنيا ايه، وتلاقيه كذا في شغل ولا كذا في دراسته ولا كذا، وتلاقيه سبحان الله اول ما يجي بقى الايه للعمل بكتاب الله أو العمل بما يتعلمه تلاقي بقى حاجة ثانية خالص. نسأل الله العافية، ما تلاقيش هذا النشاط ولا تلك الحركة ولا هذه القوة العملية ولا الحرص على التطبيق والتنفيذ. مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده هو يعني بالأساس ما عندوش أي قصور في القوة العملية والقوة العزمية، لا مش زي الشعراء اللي يقولون ما لا يفعلون، ولا زي السحرة ولا زي الكهان ولا غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده شيء من هذه الأشياء يقدح في إيه في في في قوته العملية. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما جاءه العلم كان يعني أكمل الناس انتفاعا به، تعامل معه أحسن تعامل إنه امتثله والتزمه وكان عنده أعلى يعني أعلى قدر من قوة العزم. طيب، وبنقوله إن لم يتحصل التأكيد على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بكمال القوات العملية من قوله ما غوى، فإنه متحصل من قوله وما ينطق عن الهوى. يعني بقى ده مش ما غوى حتى هو قلبيا، لا غوى غواية باطنة ولا غواية إيه ظاهرة، وعلى الظاهر بقى ما ينطق عن الهوى ولا يسلك عن الهوى. فوكأن ما ينطق عن الهوى هنا مهم أوي في إنها بتعمل إيه، إنها بتكمل المشهد بتاع ما غوى، إنه ربما ما غوى يتوهم البعض إنها بتعبر عن إن هو ده قلبيا ما كانش فيه الغواية، أو ظاهريا مثلا ما كانش فيه الغواية. لا مش بس الغواية، ده احنا مش يعني مثلا نفي الغواية ممكن يقول ايه اصل الغواية دي حاجة كبيرة، ما غواش يعني مثلا ما وقعش بقى في المناكير الكبرى في الظاهر او الباطن. لا كمان حتى وما ينطق عن الهوى، فلا ينطق عن الهوى ولا يسلك عن الهوى. فقوله وما ينطق عن الهوى يعني بينفي عنه اي اشكال في القوة العملية. فهذا الكلام يستلزم السلام من الهوى الذي ينقص القوة العملية وربما نقضها. الماوردي بيقول فيه وجهان اللي هو ما ينطق عن الهوى، بيقول وما ينطق عن هواه وهو ينطق عن أمر الله. قاله قتادة، الثاني ما ينطق بالهوى والشهوة، إن هو إلا وحي يوحى بأمر. يعني زي قلنا ما ينطق عن الهوى، عن الهوى يعني ما بينطقش عن هواه، هو دايما بينطق عن أمر مولاه عن الهدى. طيب، وفي ما ينطق عن الهوى يعني ما ينطق بالهوى، ما بيقولش كلام بقى كده ايه بالهوى والشهوة والكلام الفاضي. يعني فزي ما قلنا ده تنزيه ليه على مستوى قوته العملية وقوته البلاغية، على مستوى قوته السلوكية الصلاحية وقوته الإصلاحية. ما بيضلش حد، ما بيقولش كلام هوى او شهوة اللي مش عارف ايه، عشان يعني هو ما بيقولش كلمة من عنده. تمام، ابن عاشور بيقول ونفي النطق عن هوى يقتضي نفي جنس ما ينطق به عن الاتصاف بالصدور عن هوى، سواء كان القرآن أو غيره من الإرشاد النبوي بالتعليم والخطابة والمعزة والحكمة، ولكن القرآن هو المقصود لأنه سبب هذا الرد عليهم. وأعلم أن تنزيه عن النطق عن هوى يقتضي التنزيه عن أن يفعل أو يحكم عن هوى، لأن التنزه عن النطق عن هوى أعظم مراتب الحكمة. يعني إحنا هنا كمان أمام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فما ينطقش عن الهوى في الكلام العادي في السلوك العادي في التصرفات العادية، ما هيقولش كلام ما حصلش، ما هيكذبش، يعني ما هيكذبش صلى الله عليه وسلم، ما هيقولش حاجة مثلا في القرآن عن هواه، ما يحكمش بهواه وغيرها من الأشياء. وكل الكلام ده لازم يتحط بين عينينا واحنا بنتكلم على المخرج اللي هيطلع من عميد التعليم القرآن النهاردة. ما ازاي واحد خارج من عميد التعليم القرآني ولما يحكم بالهوى ما يحكمش بالهدى؟ مثلا لما يقوم سبحان الملك ربما يفتي بأشياء أو يتكلم في أشياء أو يشير بأشياء هي وله فيها هوى. الله المستعان. وقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، احنا كده خدنا ما ضل، خدنا من الأول النجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. طبعا زي ما قلنا كلمة صاحبكم يعني بتأكد فكرة إن هو إيه مش بعيد عنكم، يعني مش غريب عنكم، كان بينكم، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. مهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وصلنا لدي بقى، يؤكد أيضا على كمال القوة العملية والتعليمية البلاغية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال السعدي في تفسيره أي لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. يعني هو وحي يوحى زي ما قلنا وصف بقى ليه يعني إحنا ما ضل خلاص علمية. طيب وما غوى وما ينطق عن الهوى، هو بقى وحي في علمه وعمله وتعليمه أو بلاغه، وحي يوحى يعني وحي العلم اللي عنده من الوحي. العمل بتاعه عمل بالوحي، بلاغه من الوحي. فهذا كأن وصف لقضية خطيرة، وقلنا عليها ده من قضية المصدرية. المصدرية مصدر الكلام ده ايه؟ مصدره ايه؟ مصدر العلم الوحي، مصدر. وزيك هنا دي مهمة جدا، ان هو الا وحي يوحى. هنشوفه في المجهد بقى ايه، فعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك أبلغه من العلم، اللي هو هنا الهدى، ونشوف بعد كده بقى الهوى. فاحنا واحد في العلم، يعني هو العلم مصدره الوحي. قضية خطيرة وقضية المصدرية، مش اي مصدرية، مصدرية على نقاء الاستقاء وعلى الاستقراء، على نقاء الاستقاء وعلى الاستقصاء والاستقراء. ما فيش انتقاء، مش مجرد انتقاء، علمه مش خليط من الوحي وغيره، وخصوصا فيما يخص الدين والمنهاج. عمله برضو مش خليط من الوحي وغيره، بلاغه برضو مش خليط، ولا انتقاءات. فنقاء استقاء والاستقراء واستقصاء في مواجهة الانتقاء. طيب، فلا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا أكيد، يعني أن كل ما السنة، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات خلقية أو خلقية، هذه الخماسية، فكل ده سواء كانت أقواله أفعاله تقريراته صفاته الخلقية والخلقية، كل هذا لا يصدرنا الوحي، إنه الوحي يوحى. فكذلك السنة تكون وحي. طيب، وده اللي أيضا بيقوله على أنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى. كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى. طيب، ده كده برضو كله في إيه، في كمال القوة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ده بندلل به على كمال القوة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. كمان من كمال القوة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وصف سيدنا جبريل بأنه شديد القوة. يعني احنا بقى علمه، لسه هنيجي عن سيدنا جبريل نتكلم عنه بالتفصيل، بس احنا كده لازلنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنشوف هنا الكلام ده ازاي، وصف سيدنا جبريل بأنه شديد القوة ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وثناء على ما وصل اليه من الصفات. الرازي بيقول: وشديد القوة هو جبريل، اي قواه العلمية والعملية كلها شديدة، فيعلم ويعمل. وقوله شديد القوى فيه فوائد. طبعا دي بقى هتجيلنا ان شاء الله، فكرة شديد القوى. يا ترى القوى البدنية المادية ولا القوى المعنوية؟ القوى البدنية المادية من برة، قوة بدنية مادية. القوى المعنوية تبقى القوة العلمية مثلا، هتبقى القوة البلاغية، القوة الاخلاقية. والحقيقة كل ده، لان ربنا قال شديد القوى، مش القوة، شديد القوى. فهو هذه القوة يعني أشد ما تكون. فعنده من القوة البلاغية، عذرا، من القوة البدنية والمادية، اللي ما فيش بقى اسمه النهاردة مثلا مريض أو عيان مش هيقدر يجي، ما فيش اللي هو مثلا هيقدر واحد يقطع عليه الطريق ويوقفه فما يقدرش يوصل له، لا، ده هو عنده قوة بدنية تخليه ما فيش أي شيء يحجزه عن انه ينفذ امر الله فيذهب يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة عظيمة جدا، ما يتخلفش عنه، ما يتأخرش عنه، ما تروحش عليه، فعنده هذه القوى البدنية. وما فيش حاجة اسمها ساحر هيعرف يوقفه، ولا مش عارف كاهن هيعرف يعطله، ولا فيه، ما فيش شيء من هذه الاشياء. وعنده بقى القوة العلمية والعملية، يعني عنده الشيء اللي هيعلمه هو يعلمه بشكل كويس جدا جدا وبيعمل به. وده كلام الرازي نصا اهو، فيعلم ويعمل. فلان هذه القوى مش محصوره بحاجه معينه. ولما تتبع صفات سيدنا جبريل في مواطن اخرى سيستبين لنا هذا الكلام. دي صفات المعلم يا جماعه الخير، صفات المعلم، دي صفات المعلم. احنا مساله الجزء البدني ده ما نملكوش، انما بقى القوه العلميه والعمليه. المفترض ان هذا المعلم يكون شديد القوه العلميه والعمليه، شديد القوه العلميه والعمليه. وبعد كده يجي معنا شديد القوى البلاغية الأدائية، شديد القوى العلمية الفهمية، واحد فاهم كويس جدا، فعنده علم قائم على ساق التبصر والفهم، وعنده عمل قائم على ساق التصبر والعزم. يعني أو خلينا نقول علم قائم على ساق الفهم والتبصر، فاهم ومتبصر. وعمل قائم على ساق العزم والتصبر. عنده قوة عزمية ومتصبر، فعنده كده، احنا عايزين هذا الشخص، يراد هذا الشخص. ولذلك كنت دائما اقول ان احنا ما بنحتاجش المعلم المراد مش مؤدي، المعلم المراد مزكي. لو استبان هذا الكلام هيبان احنا ازاي، يعني كيف ينبغي ان تكون عملية التعليم القرآني او عملية التعليم الوحي، سواء كان بقى القرآن او السنة، ان احنا امام هذا المعلم هو المعلم المراد شديد القوى. ونشوف صفات سيدنا جبريل التي ذكرت، شديد القوى، القوى العلمية والقوى العملية، فيعلم ويعمل. الرازي، لا يزال كلام الرازي بيقول: وقوله شديد القوى فيه فوائد. الأولى أن مدح المعلم مدح المتعلم، فلو قال علمه جبريل ولم يصفه ما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة. يبقى ده اللي أنا بس أوردت الكلام عشانه في الحتة دي، ألا وهو إيه؟ فكرة أن أصلا لما نقول أن فلان ده معلمه فلان، خلاص، يعني مثلا مجرد نقول ده تلميذ فلان أو معلمه فلان، فأصلا الثناء على سيدنا جبريل هو ثناء ضمني على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوصف سيدنا جبريل بأنه شديد القوى ده يخلينا برضو ناخد بالنا أنه ثناء عليه الصلاة والسلام بأنه شديد القوى الآخر، بأن فعلا كان عنده هذه القوى. فلما يكون ده المعلم، لما يكون معلم فينتظر يتوقع، أكيد ممكن المعلم من المتعلم ما يكونش كده، لكن لما نقول أن هذا المتعلم الحمد لله انتفع بالمعلم أو استفاد منه، ففي الغالب الصفات بتاعة المعلم نقلت للمتعلم، لان زي ما قلنا هو مش ما كانش مجرد مؤدي، هو مزكي. المعلم مش مؤدي، المفروض ينبغي ان يكون مزكي، بيقولوا مربي، احنا بنقول مزكي والمزكي، فهو مش مجرد مؤدي. وحتى دايما اقول المعلمة: حضرتك مش مؤدية، حضرتك مزكية، لابد انك تنتبهي لذلك. وهذا المزكي هو ينبغي ان يتزكى ليزكي، ينبغي ان يجتهد ان يتزكى على قد ما يقدر عشان يزكي، ويكون حريص على هذا التزكي عشان يزكي. تمام. فهنا كلام نصا هو الحمد لله للرازي بأن مدح المعلم مدح للمتعلم. بيقول: الثانية هي أن فيه ردا عليهم حيث قالوا: أساطير الأولين سمعها وقت سفره إلى الشام فقال: لم يعلم أحد من الناس بل المعلم شديد القوى، والإنسان خلق ضعيفا وما أوتي من علم إلا قليل. ده حاجة برضو جميلة في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أن معلمه شديد القوى والإنسان نفسه خلق ضعيفا وما أوتي من علم إلا قليل. الثالثة: فيه وثوق بقوة جبريل، بقول جبريل عليه السلام، ودي حاجة مهمة برضو. قلنا هنا بقى المصدرية، النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدر الوحي، احنا رحنا عند المدخلات، فكان المدخل كان الوحي، مش اي وحي، مش اي حد بقى علمه الوحي، علمه الوحي جبريل صلى الله عليه وسلم، فوثوق بقول جبريل. فقوله تعالى: علمه شديد القوى، جمع ما يوجب الوثوق، يعني حاجة تخلينا نثق في المتعلم، فلما نثق في المتعلم هيدينا ثقة في النثق في المعلم، هيدينا ثقة في المتعلم. بيقول: لأن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل، لأن إن ظننا، حد يقول لي: طب هو دكتور شديد القوى ما هي شديد القوى الجسدية وخلاص؟ أقول: لا، احنا بنتكلم على علمه، ما قالش نصره شديد القوى، كان ممكن تفهم كده، ما قالش قواه شديد القوى، أقول علمه، فاحنا شديد القوى أكيد أول حاجة تنصرف ليه ينبغي تنصرف القوة، القوة العلمية العملية أو القوة التعليمية. بيقول: لأن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل، لأن إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأكابر مسألة مشكلة لا نثق بقوله ونقول هو ما فهم ما قال. وكذلك قوة الحفظ، حاجة مهمة برضو، إن سيدنا جبريل عنده من القوة الجسدية أو البدنية أو المادية الظاهرة، وعنده من القوة العلمية والعملية والتعليمية أو البلاغية المعنوية الباطنة، اللي يخلي لما لو هو يحمل رسالة ما تغيبش عنه، ما تضيعش منه. وكذلك قوة الحفظ، حتى لا نقول أدركها لكن نسيها. وكذلك قوة الأمانة، حتى لا نقول حرفها، ودي برضو. لذلك هنشوف سيدنا جبريل من أكثر ما يوصف به بأنه أمين، يعني أمين، ان دي برضو مسألة مهمة جدا جدا جدا في المعلم، الامانة، امانة المعلم، ان هو يفهم ان هو مستأمن على المتعلم، مستأمن على العملية التعليمية، محتوى التعليم، مستأمن على المحتوى التعليمي، ما ينقصش منه حاجة، ولا يحرف ولا يبدل ولا يعدل ولا يغير. وبرضو انا بستغرب من الناس مثلا اللي ممكن مستأمنين ويوصلوا محتوى معين فيوصلوا اقل منه او يزودوا عنه. انت مستأمن، حضرتك مستأمنة، فالإنسان مستأمن على المحتوى التعليمي، مستأمن على العملية التعليمية، مطلوب منه العملية التعليمية يؤديها بالمهارات الفلانية وبالأنشطة التفاعلية الفلانية فيكبر دماغه ويكب محتوى خلاص. ومستأمن على المتعلم ده ان احنا عايزين نصل به للمستوى الفلاني، مستأمن عليه في انه يدير المتعلم، يدير العملية التعليمية، مش بقى ينفر المتعلم ولا مش عارف ما يعلموش بشكل كويس. فمستأمن على المحتوى التعليم، مستأمن على العملية التعليمية، مستأمن على المتعلم ذاته، مستأمن عليه من الناحية العلمية يعلمه ويفهمه خلاص، ومن ناحية العملية ان هو يحضه ويشجعه على العمل، ومن ناحية برضو الخلقية ما يروحش بقى مثلا ينتهك اعراض او يعني يتجاوز الحدود مثلا في اعراض، ولا يتجاوز الحدود في اموال، ما ينتهكش حرمات. الله مستعان عليه التكلم. عشان كده من اخطر واهم الصفات في المعلم الصدق والامانة، يعني وخصوصا مسألة الامانة دي تحديدا كمان، وعشان كده سيدنا جبريل بيوصف بها كثيرا، معلم امين هيصنع متعلم امين. انا النهاردة لما اشوف المعلم بتاعي قد ايه يقول لي لا معلش انا اسف انت ناقصك جزء يا ابني من المحتوى، الجزء ده كذا وبتاع، انا الوقت لعله ما اسعفنيش، بس يا ريت انت تحاول مش عارف تقراه وانا هحاول اساعدك. العملية التعليمية اقول لا معلش يا ابني او معلش يا بنتي انا كان المفروض اعمل كذا والمفروض كنت اعمل انشطة الفلانية بس ما تيسر ليش او ظروفي، ويبقى اشوفه امين وخايف، هو بص يا ابني هو المفروض ان انا كنت مش عارف اوصل بيك لكذا، انا ما كانش ينبغي اعمل كذا. لما انا اشوف المعلم بتاعي بهذه الامانة، طب ما طبيعي انا اطلع امين، طبيعي الانسان يكون عنده هذه الامانة. انما للأسف الشديد لما خيانة الامانة بتحصل في العملية التعليمية هتطلع خونة عادي برضو بقى انت ماشي. سأل الله العافية. لما النهاردة ما يكونش امين على المعلومة، مش امين بقى على المحتوى بس، طب واحد بينتج المعلومة مش امين على المعلومة اللي بينتجها، فيجي مثلا ياخد مثلا معلومات اللي عليها ويسيب الباقي، يجيب معلومة مثلا من مصادر ضعيفة ولا مصادر موضوعة عنده، يجيب معلومة مثلا وما يتتبعش المعلومة كويس عشان يفهمها بشكل جيد بكل ما يخص مثلا الحاجات اللي حواليها، فما يكونش عنده هذا اللون من الأمانة. فطبيعي يصنع إنسان مش أمين، طبيعي هنشوف مثلا باحثين غير أمناء، وهنشوف طلاب علم غير أمناء، وهنشوف دعاء وعلماء حتى غير أمناء، لما بترباش في بيئة فيها هذه الأمانة، حتى في النص، الأمانة في النقل، الأمانة في الله المستعان. علشان كده يعني هنا في الرازي بيقول فقال شديد القوى ليجمع هذه الشرائط فيصير كقوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين. دي برضو حتى لو تتبعنا أوصاف سيدنا جبريل سيتأكد لنا هذا الكلام، ربنا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا الرسول الذي جاء بالقرآن كريم، كريم يعني ربنا قال بأيدي سفرة كرام برر، كريم بر، فهو كريم. الكرم ده في كرم الذات وكرم الصفات، فهو عنده كرم ذات، كرم أصل، ما فيش شيء يعني في أصل ذاته في إشكال، وعنده كرم صفات، عنده كرم صفات يعني كرم ذات في تنزه وتقدس عن الدنايا والنقائص، وعنده كرم صفات لا كريم. وده برضو انا بستغرب من المسألة دي، في ناس تلاقيهم ما شاء الله هو كريم في الاموال بس مش كريم في الاقوال مثلا، ولا كريم مثلا في الاعمال والاحوال. يعني ايه كريم في الاقوال؟ ناس مثلا سبحان الله المفروض يقول كلام هنا ما يقولش، المفروض يقول مش عارف 10 كلمات يقول كلمتين وكبر دماغ، المفروض يقول مثلا كلمة طيبة ما يقولش كلمة طيبة، فبخيل، بخيل لدرجة حتى بخل ده بيبقى على أولاده، بخل ده على زوجته، ولا بخلها على أولادها ولا زوجها، مش كريم في الأقوال، بخيل في الأقوال، بخيل في الأحوال، في إن هو مثلا المفروض يظهر هنا مثلا الاهتمام، أو يظهر هنا الحب، أو يظهر هنا الشوق، أو يظهر هنا، كنت قلت الكلام ده أنا في إشاعة الحب أو في بث الأشواق، بخيل في الـ في الـ في الـ في الأحوال، بخيل برضو في الأعمال. ان العمل ده المفروض يعمل العمل الفلاني فيعمل جزء ويسيب الباقي، بخيل. فعنده كرم ذات، وكرم كرم ذات في تنزه عن الدناية والرذائل، وعنده كرم صفات او كرم افعال يخليه يحرص على كل الاشياء الحسنة والفضائل. طيب فهو إنه لقول الرسول الكريم ذي قوة أو ذي قوة، هنا تلك القوة المنكرة معظمة. التنكير زي ما قلنا أحيانا يفيد التعظيم وأحيانا يفيد التحقير، فمش لازم التنكير يفيد التحقير، أحيانا يفيد التعظيم والتكبير. فهو ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش يعني ذي قوة عند، هو ذي قوة تمام، وعند ذي العرش مكين له مكانة عند الله، ولا يكون له مكانة عند الله. وهذه الفكرة، النهاردة هذا المعلم له مكانة عند الله، فهيصنع متعلم ستكون له هذه المكانة عند الله، هو معلم مكرم عند الله فسيصنع متعلم إن شاء الله يكون مكرم عند الله. فهو ذي قوة عند ذي العرش مكين. طبعا لو تتبعنا وأوصف سيدنا جبريل ستضح المسألة، فهو مكين عند الله سبحانه وبحمده، مكين بين الملائكة، ذو مكانة، صاحب مكانة، لمكانة لما هو عليه من الإيمان من السمت الحسن والخلق الطيب والمستعان، فله هذه المكانة. فدي ده المعلم، يعني لما هو ده احنا عايزين المعلم اللي يقرب من الصفات دي، اما كيف سيكون؟ عشان كده بقول دايما رمانة الميزان هو المعلم، ورمانة الميزان هو المعلم. كل اشتغال على المعلم هيحل الاشكال، يعني اي لون يعني من الاشتغال على المعلم سيسهم اسهاما جذريا في حل الاشكال، في حل اي اشكال متعلق بالمتعلم. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم كده عندنا فبقى عنده احنا ده، مش ده كلام عن سيدنا جبريل، بس ده كلام عن سيدنا جبريل، لسه بقى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عنه هو تحديدا هيجي، بس كلام سيدنا جبريل ده في الاخير بيصب في خانه صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان لما تكون دي صفات المعلم هتكون صفات المتعلم، فده هو شديد القوة، ولسه كمان ذو مره فاستوى، لما نيجي نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله برده هنلاقي كله بيصب عند النبي صلى الله عليه وسلم. ذو مره فاستوى وهو بالأفق الأعلى، لو كان مراد سيدنا جبريل، ثم دنا فتدلى، برضو مراد سيدنا جبريل، كل ده هنشوفه في صفات إيه سيدنا جبريل. وهذه الصفات لو إن عندنا متعلم جيد إذن اكتسب هذه الصفات، كل هذه الصفات، لكن جمع ذلك فيما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى. طيب ده كده في المنطقة اللي هي في الدنيا، في الدنيا عذرا، إحنا هنا في الأرض لسه في الأرض. اما نشوف بقى في السماء تجلت صفات اخرى، تجلت مخرجات اخرى في السماء. عشان كده هنا بنقول في هذه الصفحة، صفحة 71، ولقد نجح صلى الله عليه وسلم في تحقيق استقامة العقل ما ضل، واستقامة القلب ما غوى ما كذب الفؤاد، واستقامة الجوارح وخصوصا اللسان ما ينطق عن الهوى، والعين ما زاغ البصر. وتأمل كيف يتم نفي النقائص عنه دوما في هذا الجزء بما بشموليته، كلمة ما طبعا فيها يعني من إشارتها الشمولية. الموردي بيقول في النكت العيون في الفؤاد قولا، أحدهما أنه أراد صاحب الفؤاد فعبر عنه بالفؤاد لأنه قطب الجسد وقوام الحياة، يعني في قيل أن الفؤاد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر عنه بالفؤاد أنه صاحب الفؤاد لأنه قطب الجسد وقوام الحياة. وقيل أنه أراد نفس الفؤاد لأنه محل الاعتقاد، يعني ما كذب قلبه خلاص، والمراد هو. وفيه قولان، أحدهما معناهما أوهمه فؤاده ما هو بخلافه كتوهم السراب ماء فيصير فؤاده بتوهم المحال كالكاذب له، وهو تأويل من قرأ ما كذب الفؤاد بالتخفيف. والثاني معناه ما أنكر قلبه ما رأته عيناه، وهو تأويل من قرأ ما كذب الفؤاد، ماشي، ما كذب الفؤاد ما رأى، لما أنكر قلبه ما رأته عيناه. الخلاصة ان احنا امام حالة من الاتصال والوصال والانسجام، نحن امام حالة من الاتصال والوصال والانسجام بين الظاهر والباطن، بين القلب والقالب، تمام. طيب في زاد المسير بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عن ما زاغ البصر وما طغى، بيقول وهذا وصف ادبه في ذلك المقام، وبرضه في كلام شبيه في تفسير الطبري. طيب فهنا برضو دي حاجة لافتة جدا، ان احنا ايه اللي حصل لعملية التعليم القرآني، انتجت ايه؟ انتجت حد فعلا يعني تطهر وتطور على كل المستويات، انتجت حد استقام على كل المستويات، انتجت حد صلح على كل المستويات، على مستوى العقل بتاعه او العلم والفهم ما ضل، القلب ما غوى ما ينطق، لو هذا الفهم والعلم في القلب يبقى ما ضل ما غوى ما كذب الفؤاد، يعني على مستوى الجوارح وخصوصا اللسان ما ينطق عن الهوى، لو كان يرده وطبعا ما يسلك عن الهوى، لو كل الجوارح، والعين ما زاغ البصر، يعني ما زاغ البصر وما طغى. فدي عينه اللي هي من أهم الجوارح، لسانه لا يستقيم عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. فكده هنا استقام اللسان، استقام القلب، استقام الإيمان. وهذه العين لو المرأة إن هو إلا واحد يوحى ما ينطق عن الهوى، إنه كل سلوكه كده حتى جوارحه كده، يبقى ظاهره وباطنه هو كذلك، يعني في منتهى الاستقامة والصلاح ومنتهى الالتزام. هي دي القصة بقى، إن إحنا مش قدام بس حد استقام، لا، حد في منتهى الالتزام باللي إيه، باللي تعلمه واللي انطلق منه. وقد كان ما عليه صلى الله عليه وسلم من الاستقامة في منتهى الوضوح، لدرجة أن الله وصفه بصاحبكم. يعني إيه إشارة ما صاحبكم؟ إشارة إلى أن حاله لا تخفى عليه. يعني الكلام ده ما كانش مثلا إيه دلوقتي في صفحة 72، الكلام ده ما كانش مثلا إنه إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جماعة اللي مش معاك كتاب ومش متابع معنا مش مشكلة، يعني اتضح يركز معايا في كلامها، الحمد لله الكلام واضح. فما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الاستقامة في منتهى الوضوح، ليه؟ ربنا قال ما ضل صاحبكم، يعني صاحبكم، صاحبكم يعني يعني ولازمكم، مش اللي هو مستخبي عنكم، مش اللي في برج عاجي، لا، ده وسطكم بيعاملكم وتعاملوه، هو بيكسب المعدوم، يحمل الكل، يقري الضيف، يعين على نوائب الحق، معكم في حلف الفضول، لما حصلت المشكلة الفلانية قدمتموه، لما كنتوا بتجمعوا الأحجار مش عارف عشان بناء الكعبة كان موجود في كل تاجر، وبطبيعة الحال التجار أصلا عندهم احتكاك مع الناس، فمش واحد غريب يعني يلازمكم، هو غريب عنكم، هو ملازم لكم، مش ملازم لكم في الباطل بس ملازم لكم في الحياة بشكل عام. دي حاجة مهمة ان الناس المفترض المصلحين يبقوا، وحتى الصالحين المفروض ما يقعدوش في ابراج عاجية، يخالطون الناس في النافع، يخالطون الناس في اصلاح احوالهم، في القيام بشؤونهم. هنشوف النبي معظم مخالطته للناس ايه، بيحمل الاحجار عشان يساعدهم في بناء الكعبة، معاهم في حلف الفضول، بيحل مشكلتهم في مسألة الكعبة والكلام ده، بيتاجر خلاص في عمله، بيكسب المعدوم، بيقري الضيف، بيحمل الكل، بيعين على نوائب الحق يعني كل احتكاكه بيهم اصلاح، يا اما في شأن لازم من شؤون حياته مثلا زي التجارة وغيرها، يا اما اصلاح، بيصلح، بيحل حاجة، بيحل اشكال، مش اختلط بقى في كلام فاضي ولا القصة دي. مما ده اللي بقوله برضه، بنقول مثلا عايزين الصالحين يخالطوا الناس، مش يخالطوا الناس يعني يقعدوا مش عارف اللي هو بقى مش عارف ايه وكذا وبنمشي، لا، يخالطوا الناس يعني يخالطوا الناس مصلحين، كمصلحين يصلحوا حوالهم، يخدموهم، يكونوا في حاجتهم، يعينوهم. الله المستعان. نعشور بيقول وإيثار التعبير عنه بوصف صاحبكم تعريض بأنهم أهل بهتان، إذ نسبوا إليه ما ليس منه في شيء مع شدة اطلاعهم على أحواله وشؤونه، إذ هو بينهم في بلد لا تتعذر فيه إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود من بينه. صاحبكم يعني ملازمكم، مش بعيد عنكم، زي ما قلنا ربنا سبحانه بحمده قال في كتابه قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، الموجود فيكم مش غريب عنكم، وده بشكل واضح. فهو صاحبكم ملازمكم، وانت شفته فيه ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى. يعني الكلام ده ما كانش بقى مثلا النبي مثلا مع نفسه في محرابه، والنبي مع نفسه في غاره، لا، ده كان في وسطهم هكذا، يعني ده واضح ومتجلي. دي القصة، احنا عايزين نشوف نتجلى ان ده يتجلى في الذي تعلم الوحي، الذي تعلم القرآن. الشيخ الوثيمين بيقول فالفائدة من هذا هو ان مقتضى الصحبة ان يكونوا عارفين به، ومقتضى الصحبة ان يكونوا مناصرين له. ده برضو ملمح اخر، ما ضل صاحبكم، مفترض بقى خلاص يعني طالما صاحبكم وصاحبكم على الخير، المفترض ان تكونوا اولى الناس بنصرته، فانتوا اعرف الناس بي، المفروض تكونوا اولى الناس بنصرته، لكن للاسف لم يكن ذلك. ولقد نجح صلى الله عليه وسلم في ان يكون كاملا في نفسه وان يكمل غيره، فكمل علمه ما ضل، وكمل عمله ما غوى، وكمل في التحقق باهم ما يعلم به غيره ما ينطق عن الهوى. فالنبي كان عنده كمال الكمال الذات صلاحا، وعنده كمال الصفات اصلاح، فكان يكمل نفسه ويكمل غيره. قال شيخ الاسلام تيمية والحق المبين ان كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه، وهؤلاء هم عباد الله، هم المؤمنون والمسلمون، هم اولياء الله المتقون، وحزب الله المفلحون، وجند الله الغالبون، وهم اهل العلم النافع والعمل الصالح، هم الذين زكوا انفسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. عشان بس ما إيه هدول، طب منين بقى جاية دي؟ حتى هذه إشارة كلام شيخ الإسلام تيمية، إن ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده في إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لهذه الحالة من الكمال، كمال في نفسه والكمال في إكمال غيره، فلأنه يعبد الله علما وعملا، من أهل العلم النافع والعمل الصالح، كمل القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية. فانظر كيف صرح في نهاية كلامه بأن مطلع سورة النجم يفيد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكمال العلمي والعملي. شيخ الإسلام تيمية عنده كلام تاني في مجموع الفتاوى بيقول: والكمال والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح، وقد بعث الله محمدا بأفضل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل لحالة من الكمال والصلاح. الإمام الرازي الحقيقة ليه كلام لطيف في الترتيب ترتيب ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى. بيقول: أن نبين الترتيب فنقول: قال أولا ما ضل، أي هو على الطريق علميا بقى، وما غوى أي طريقه الذي هو عليه مستقيم. ولذلك هيجي فصل النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى هدى مستقيم. وهيجي فصل أنه على صراط مستقيم، يعني النبي هدي للطريق وهدي في داخل الطريق صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط المستقيم حصلت له صلى الله عليه وسلم. فما ظل في إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم هدي إلى الصراط المستقيم، ووصف بذلك في أكثر من مكان صلى الله عليه وسلم. فما ظل على الطريق، وما غوى أي طريقه الذي هو عليه مستقيم، وما ينطق عن الهوى أي هو راكب متنه آخذ سمت المقصود. يعني بقى كمان استقامت شكلها إيه؟ ما ينطق عن الهوى، أكمل استقام. ويمكن أن يقال: وما ينطق عن الهوى دليل على أنه ما ضل وما غوى، هذه قلناها برضو أشرنا إليها، تقديره كيف يضل أو يغوي وهو لا ينطق عن الهوى، وإنما يضل من يتبع الهوى، ويدل عليه قوله تعالى: فلو ولا اتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن برضو قلنا اتباع الهوى، ما هو الإشكال في القوى العملية هيجيب إشكال في القوى العلمية. الإنسان لما يضل تمام وبعد كده يقوم يتبع الهوى، اتباع الهوى هيزيد ضلال، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طيب كمان فده علاقته بالهداية، علاقته بالهداية عنده الهداية العلمية ما أضل، وعنده الهداية العملية ماشي ما غوى ما ينطق عن الهوى، عنده هداية المعرفة والإرشاد ما أضل، وعنده هداية التوفيق والسداد ما غوى، وعنده هداية الاستقامة والثبات ما ينطق عن الهوى. طيب كمان النبي صلى الله عليه وسلم نجح في أن يكون ربانيا، بالأفضل الربانيين، لأن الرباني هو العالم العامل المعلم، ودي أشرنا إليها، كما نجح في أن يدخل في زمرة من وصفهم هو نفسه بخيركم أو أفضلكم، بل نجح في أن يكون خير أولئك الأخيار وأفضل أولئك الفضلاء، حيث حقق العلم والعمل والتعليم على أكمل وجه. الإمام الرازي لي الحياة كلام لطيف في إيه؟ في فكرة علاقة هذا مطلع سورة، مطلع سورة النجم بمطلع سورة القمر، عذرا القلم. بيقول احنا في صفحة 73: ويحتمل ان يكون المراد من قوله ما ضل اي ما جن، فان المجنون ضال، فوق قوله تعالى: ما انت بنعمة ربك بمجنون ان لك الاجر غير ممنون. طبعا كنا اشرنا اليها، ما جن يعني ما عندوش ما ضل، في نفي قصور والتقصير، ان هو ما عندوش اي قصور شخصي وما عندوش اي تقصير في التعلم او في التفهم والتبصر. فده اللي بيشير اليه هنا الامام الرازي، عشان برضو ربما البعض استغرب من المسألة دي المؤنها في الخلاصة هناك. فيكون اشارة الى انه ما غوى، بل هو رشيد مرشد دال على الله بارشاد اخر، كما قال تعالى: قل ما اسألكم عليه من اجر، وقال: ان اجري الا على الله، وقوله تعالى: وانك على خلق عظيم، إشارة إلى قوله هنا وما ينطق عن الهوى، فإن هذا خلق عظيم. يبقى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم ده بيؤكد على هذه الحالة، وكنا أشرنا إليها هناك، أؤكد على الحالة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة عمله بإيه؟ بعلمه، وتحديدا مسألة عمله بكتاب الله. فده برضو في إشارة إلى ما غوى، وفي إشارة إلى ما ينطق عن الهوى. وممكن تبقى ترجعوا لها في كتاب برضو ريحة البحثان والقرآن نسخة المنظور. الحاجات اللي تستوقفنا جدا يا جماعة سبحان الملك ان دي كلها اوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم في منهاجه في طريقة سيره في الحياة، في منهاجه العلمي، منهاجه العملي، منهاجه التعليمي او البلاغة او السلوكي، في سنته في التعامل مع العلم، في سنته في العمل، في سنته في التعليم والبلاغ والسلوك. انا بستغرب ان كتير من الافاضل ما بينتبهوش المسألة دي ولا بيؤكدوا عليها، ويمكن عامة حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزاوية. طيب بنقول في اول صفحة 74: ولقد نجح صلى الله عليه وسلم في ان ينصر الهدى في معركته مع الهوى. هنا بقى في الهدى والهوى، النبي كان مع الهدى فآثر هداه على هواه، وآثر مولاه على كل ما سواه، وآوى إلى الله فآواه الله. اختار ربنا، كان ممكن يختار هواه، كان ممكن يختار من سوى الله، لكن هو اختار الله وآوى إلى الله. آوى إلى الله بأنه هو ما وصله من عند الله علمه أفضل علم وعمل به، وما نطق عن الهوى وما ضل وما غوى. فقد عرضت سورة النجم لفريقين، هي الكلام عنهم، فريق يؤثر العلم والهدى وفريق يؤثر الظن والهوى، وتناولت علاقة كل فريق بالوحي تعلما وعملا وتخلقا، وده إن شاء الله نبقى الكلام والتفصيل. فلقد آثر المشركون الهوى على الهدى، واختاروا الظن والضلال والغواية على الهداية، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فقدموا الجهالة والغفلة على التفكر والحكمة. قال تعالى عنهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال: ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم من اهتدى. وقال: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فطبعا واضح هنا أن احنا أمام منهجين أو من طريقين، طريق نجوم الهدى ونجوم الهوى، نجوم العلم والفهم ونجوم الوهم، نجوم اليقين ونجوم الظن، النجوم الربانية والنجوم الشيطانية نسأل الله العافية. شيخ الإسلام تيمية بيقول: الطريقة العلمية والعملية كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه الأخرى. هو بيتكلم على التلازم بين العلم والعمل، وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا، ولهذا كان فساده بانتفاء كل منهما. فإذا انتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد، وإذا انتفى اتباعه كان غاويا مغضوبا عليه، تأكيدا على الكلام اللي كنا أشرنا إليه قبل كده. ولهذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما غوى من تقى الهوى إنه إلا حيوح. وقال في ضد ذلك: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هي دي القضية، جبنا كلام شيخ السلام فيها عشان إيه؟ بيبين لنا إن في الحالة العكسية المضادة لما ضل صاحبك وما غوى من تقى الهوى إنه إلا حيوح، حالة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. تمام؟ طيب ده كده في مسألة معركة الهداية والهدى والهوى. كل ده بنعمل ايه؟ حد يا دكتور انا تهت منك، احنا لازلنا بنتكلم على المتعلق، المخرج عامل ازاي، المخرج عامل ازاي، ولا شك ان اصول هذه الصفات حاضر عنده من الاول، بس بنشوف المخرج عامل ازاي اللي خرج من عمليه تعليم القران عشان نشوف احنا اللي المنتظرين المفروض ينبغي ان يكون عليه المتعلق. لقد نجح صلى الله عليه وسلم في ان يكون نجما من نجوم العنايه بالوحي الشريف، بل كان اكثر تلك النجوم العاليه توهجا وتالقا واشراقا. زي ما قلنا هو يعني اعظم النجوم الانسانيه. يرى الرازي ان الايات وهو بالافق الاعلى، هنا بقى هنروح للافق الاعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. طبعا هنا العلماء مين ده بقى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ في ناس بتقول إن الكلام ده وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس بتقول إن الكلام ده وصف لسيدنا جبريل. ظاهر السياق طبعا وصف لسيدنا جبريل. من الناس اللي بتقول إن ده وصف للنبي صلى الله عليه وسلم الإمام الرازي، فبيقول: ما ذكرناه من التفسير ورد على ترتيب في غاية الحسن، وذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم في الأول حصل في الأفق الأعلى من مراتب الإنسان وهو النبوة. فبيقولوا هو بالأفق الأعلى، إحنا هنا إحنا كنا بنقرأ: والنجم إذا هوى، ماشي، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كده خلصنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علمه، ها هنقلب على المتعلق على المعلق. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا طيب شديد القوى ذو مرة فاستوى، الرازي بيقول ده كده خلاص سيدنا جبريل، من أول بقى وهو بالأفق الأعلى بيقول ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول هو بالأفق الأعلى من مراتب الإنسان في النبوة، الأفق الأعلى اللي هو في النبوة، ثم دنا من جبريل وهو في مرتبة النبوة فصار رسولا، تمام، فاستوى وتكامل، ودنا من الأمة باللطف وتدلى إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مرارا بين أمتي وربه، فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل، من غير واسطة جبريل ما أوحى. يعني هنا بيقول حوالى عبده ما أوحى، هنا بيقول إن الرازي إن الكلام عن سيدنا جبريل خلص عند ذو مرة فاستوى، يبقى هو كلام عن سيدنا جبريل آيتين بس، شديد القوى ذو مرة فاستوى، وبعدين بقى رجعنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تاني، نتكلم عنه في ايه بقى، وصف ليه، وصف ليه ازاي ان هو وهو بالافق الاعلى، يعني محمد كان بالافق الاعلى. الافق الاعلى هنا بيقول انه معنوي مش في مكان، افق الاعلى مرتبة عالية من مراتب الانسان النبوة. طيب ثم دنا دنا من ايه، دنا من سيدنا جبريل وهو في مراتب النبوة فصار رسولا فاستوى تكامل، ودنا من امته باللطف وتدلى اليهم بالقول الايه الرفيق وجعل يتردد مرارا بين امتي وربه. فهنا بيقول لو النبي كان في النبوة بعدين دنا من سيدنا جبريل خلاص استوى وتكامل، وبعد كده دنا من الامة بالايه باللطف والقول الرفيق ماشي وتدلى اليهم فاوحى الى عبده فرفع الى الله فاوحى الله اليه مباشرة ما ايه ما اوحى من غير واسطة جبريل، زي ما هيحصل في مسألة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى وكان مكان من الحديث بينه وبين ربه وبين ربنا جل جلاله وتقدس أسماء. طيب وده كلام سيدنا جبريل. فهنا عذرا كلام الإمام الرازي في مسألة هذا القدر الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. برضو النبي قال عن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى لنا النجوم. طبعا كلام الإمام الرازي ده فيه إشارة برضو أن النبي كإيه كالنجم صلى الله عليه وسلم، أن المراد بالنجم هنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في حديث قبل كده أنه أشار في السلسلة الصحيحة وأن البيت الذي يتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، زي ما قلنا عليهم دول ايه نجوم البيوت، بيوت النجوم او بيوت النجوم، نجوم البيوت، بيوت النجوم دي نجوم حقيقة اللي هم الاهل القرآن، هي نجوم البيوت. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان البيت الذي يتلى فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تراءى لنا النجوم، فكيف سيتراءى لأهل السماء انسان قد كان اكمل الناس تخلقا بالقرآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نجم الارض الاول، نجم الارض الاول، لأنه هكذا يتراءى في السماء. بنقول وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنجومية أو النجمية ليس ببعيد، وتشهد له أحوال تستعصي على التحديد، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بالنسبة للبشر كان كالنجوم مقارنة بالصخر، لقد كان صلى الله عليه وسلم فعلا بالأفق الأعلى في الأقوال والأعمال والأحوال والخلال، فعلا كان وإنك على خلق عظيم يشهد له لذلك، مش هو مش خلق عظيم، ده على فوق علو الأخلاق البشرية وسما فوق سموه. إنسان يكرمه الله ذلك الإكرام وينعم عليه ذلك الإنعام ويفضله بما لم يحظ به أحد من الأنام، عذرا، فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، يكرمه الله ذلك الإكرام وينعم عليه ذلك الإنعام ويفضله بما لم يحظ به أحد من الأنام، يسري به ربنا من مكة إلى إلياء بيت المقدس ويصلي إماما بالأنبياء ثم يعرج به إلى السماء يصل إلى سدرة المنتهى ويرى من آيات ربه الكبرى فما يزيغ بصره وما يطغى وما يكذب فؤاده ما رأى، ثم يعود إلى الأرض فلا يتكبر على أحد ولا يستعلي على أحد ولا يتجبر على أحد، بل يدنو منهم ويتدلى لهم ويتعاون معهم ويترفق بهم ويتودد إليهم ويكون في حاجتهم ويجيب دعوتهم ويؤكلهم ويشاربهم ويشارك همومهم ويخصف نعله ويحلب شاته ويكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان بشرا من البشر يخصف نعله ويرقى ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. شاهد أنها بتقول مش زي ما هو متصور يعني بقى هو انه نبي هيكون ويكون، لا كان زي معظم الناس في البيت احيانا يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته في هذه الشؤون. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المنزلة عليها يعود الأرض ويقول لهم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ويقول بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ويأتيه رجل يكلمه فترتعد فرائصه، فيقول النبي له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فإني لست بملك، إنما فإني لست بملك عذرا، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، وفي رواية كانت تأكل القديد بمكة. لله درك لله درك يا حبيبي يا رسول الله، أي نجومية تلك، أي علو ذاك. ولعل ذلك ما جعل البعض يفسر قوله تعالى والنجم بأن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين والنجم يعني محمدا إذا هوى إذا نزل من السماء ليلة المعراج. طيب فعندنا هذا تفسير جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين من آل البيت، وهذا في تفسير القرطبي وفي اللباب وفي فتح القدير وغيره. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بالنجم، إلا أن حينما يذهب يأتي أصحابه ما يوعدون، هذا تشبيه صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بالنجم. ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. وهذا الكلام في شرح النووي على صحيح مسلم، ده شرح النووي. وفي الحديث أيضا وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، قال القاضي شبه العالم بالقمر والعابد بالكواكب، لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد، ونور العالم يتعدى إلى غيره. يعني بيقول العالم هنا بالقمر والعابد بالكواكب، هو كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو تذكروا لما جبنا الكواكب فكأن العباد زي الكواكب لما محتاجة الكواكب دونهم. وهنا ده برضو دليل على أن الكوكب جسم منير. وهنا كفضل القمر ليلة البدر، هنا القاضي عياض بيقول أنه شبه العالم بالقمر، ومش أي قمر، ليلة البدر، إن القمر في أوقات بضوءه الكوكب ربما أشد منه، ليلة البدر يعني هو في كامل استضاءته، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. القاضي بيقول شبه العالم بالقمر والعابد بالكواكب، لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد، ونور العالم يتعدى إلى غيره. طبعا وفضل العالم العابد على العابد غير العالم، أو اللي ما عندوش علم كثير وعنده علم اللي تصحب عبادته، وإلا العابد الجاهل ما بينورش أصلا. طيب عشان كده بيقول فما الغريب إذن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نجما، ما هو شبه العالم بأنه كالقمر ليلة البدر، وشبه نفسه بالنجوم، فما الغريب يعني أن هنا النجم يراد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة خلق هذه النجوم، أو خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وتلك هي الوظائف التي ذكرت النجوم في القرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا زينة للأرض، وكان هديه صلى الله عليه وسلم رجوما لشياطين الإنس والجن، وكان صلى الله عليه وسلم عنوان هداية للثقلين. طيب هنا بنبه تنبيه، طبعا كالعادة قلت أكثر من مرة في هذه السلسلة، بنقول هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور كما يتوهم البعض، بل هو صلى الله عليه وسلم بشر من طين، وإنما المراد مجرد التشبيه بالنجم في خصائصه المحمودة، فقوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور. طيب كل ده كان يعني إشارة لإيه؟ إشارة للنتائج، المخرجات. إحنا قدام منتج مميز بهذا الشكل، قدام حد بهذه الروعة وهذه العظمة، يعني حد مبهر فعلا حرفيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا يعني بيدينا إشارة للمنتج اللي المفروض يخرج من العملية التعليمية، المنتج المفروض يخرج من العملية التعليمية. تمام. طيب بعد كده يبقى في كلام مهم بعد هذه النتائج، برضو هي تبقى تلاقي الصورة برضو بتقول لنا هذه ال 18 آية مهمة جدا جدا جدا في عملية التعليم. زي ما بيدينا يعني هذا الكلام هيدينا بقى كلام آخر فيما يخص الايه ما يخص منهجية التعلم. ادينا هنا المخرجات، طيب بقى العمليات المنهجية بتاع التعلم كانت عاملة ازاي، الوسائل والطرائق اللي تمت كانت عبارة عن ايه، ماشي. المخرجات دي قلنا فيها صفات المتعلم، يعني يمكن تلخيص صفات المتعلم اللي انتوا هتلاقوها هنا في صفحة 80. بنقول لقد تناولت الآيات الصفات التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم متعلما وأسهمت في وصوله إلى ما وصل إليه. زي ما قلنا إن المخرجات دي ممكن تبقى برضو صفات في المدخلات، ممكن تبقى صفات في المدخلات. أولها إيثار الهدى على الهوى فلا ينطق عن الهوى. ثانيها الانتهاء إلى ما وصل من الوحي والتزامه فلا يخترع ولا يفتري. يعني برضو لازم اللي داخل يكون مهيئ بهذه الطريقة. يمكن ده عشان أعرف صفحة 80، ماشي. فهو المفترض دي مخرجات وفي نفس الوقت فيها إشارة للمدخلات، للمتعلم اللي يدخل ده كان داخل عامل إزاي، فعنده إيثار الهدى على الهوى واضح، يعني ناوي لا ينطق عن الهوى. عنده الانتهاء إلى ما وصله من الوحي والتزامي فلا يخترع ولا يفتري، إن هو إلا وحي يوحى. عنده الخضوع لله والتحقق بأخلاق العبودية من الافتقار والتواضع، فأوحى إلى عبده. فأوحى إلى عبده مراد بها هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو المراد بها هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا وصفه بالعبودية، يعني هو داخل، هو دي القصة، داخل بالإيه، الإخلاص والإفلاس بلا وسواس ولا قياس، مش داخل يتعلم بنفسية المعجب المستكثر، داخل بنفسية المتواضع المفتقر. دي برضو مسألة مهمة جدا جدا جدا. يعني كتير من الناس للأسف يجي يتعلم ما بيظهرش الخضوع ولا بيظهر التواضع للمعلم، ولا الخضوع والتواضع للعملية التعليمية. لا، ده عنده الخضوع لله والتحقق بأخلاق العبودية من الافتقار والتواضع. فقلنا مش بنفسية المعجب المفتخر، ده بنفسية المتواضع المفتقر، المتواضع الخاضع المفتقر لله وللمعلم. لله زي ما قلنا هو مدرك انه ولا يحطنا بشيء من علمه الا بما شاء، مدرك قضية ان سبحانك لا علمنا الا ما علمتنا، ومتواضع للمتعلم عشان يعني للمعلم عذرا عشان ينتفع بعلمه. فأوحى الى عبده. الطبري رجح ان عبده وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وده قول ابن عباس في رواية عطاء والكلبي والحسن والربيع بن زيد، وهو في تفسير البغوي أيضا، وهو ظاهر اختيار السعدي في تفسيره. وقال ابن عاشور في تحرير والتنوير وإيثار التعبير عن السلام بعنوان عبده إظهار في مقام الإضمار في اختصاص الإضافة إلى ضمير جارية من التشريف. فهنا فأوحى إلى عبده، ربنا وصف النبي بالعبودية، وده ترجيح الطبري وكلام ابن عباس وترجيح غير من الإيه من المفسرين. بدي في صفات المتعلم اللي داخل، يبقى المخرج أهو، وخدنا منه صفات اللي داخل، انه ايثار الهدى على الهوى، الانتهاء الى مصرح والتزامي فلا يخترع ولا يفتري، انه احلى يوحى، الخضوع لله والتحقق باخلاق العبودية من الافتقار والتواضع فاوحى الى عبده، استقامة الباطن وسلامة القلب، ما غوى ما كذب الفؤاد ما رأى. لا شك ان كل ما العبد كان ده عنده اكتر كل ما كان افضل. استقامة الظاهر، عشان كده برضو بقول ان مثلا لما تختار بين متعلمين احرص ان انت لو تختار، لا تختار فعلا، يعني لما تختار حد لعملية تعليمية خاصة احرص على هذه الصفات، يكون عندك حد يؤثر الهدى على الهوى، ينتهي لما وصل اليه من الوحي والعلم ويلتزمه فلا يخترع ولا يفتري، عنده التواضع الافتقار والتواضع، التواضع لله ماشي في التعلم والتواضع للمعلم، عنده استقامة الباطن وسلامة القلب. ودي حاجة مهمة جدا، لان برضو ما الانسان كتير جدا ما بناخدش بالنا ان في صراحة احيانا الناس ما يختاروش لمنازل، وده ربما يضر بالمسألة اصلا. فاستقامة الباطن وسلامة القلب، ما غوى ما كذب الفؤاد ما رأى. وزي كتير جدا انا ممكن ربما بتبقى بعض مثلا السلاسل العلمية والمنازل العلمية واحد يختار اليها اشخاص، وممكن بعض الناس تزعل او كذا. انا فيما يبدو لي انا انسان برضو ممكن اكون مصيب او مخطئ، بحاول اختار الانسان فعلا اللي هو يكون فيه مثل هذه الاشياء، استقامة. بل يعني برضو ده من المحزن ان النهاردة لما نيجي نختار مثلا لتعلم القرآن او للتصدي للقرآن او لتعلم العلم الشرعي، للأسف كل اللي بيهمنا الصفات الايه العلمية العقلية الفكرية، ما بننشغلش بقى بالصفات السلوكية، بالصفات الخلقية، بالصفات الإيمانية، بنركز قوي على مؤهلاته العقلية والفكرية، زي اللي بيحصل مثلا في الطب لما يختار المؤهل العقلي المجموع بس. طب المؤهل الخلقي، فنلاقي طبيب يعني ضايع. نيجي برضو بقى لحد اللي هيتصدى للإيمان، يتصدى لتعليم الدين، حاجة محزنة، جاب المجموع ده فدخل. طب بس هو دي قضية، المفروض بقى يكون الإنسان ده مؤهل مش بس عقليا، لو مؤهل كمان سلوكيا، مؤهل خلقيا، مؤهل في إيمانيا في استقامة الباطن، استقامة الظاهر، واحد أصلا الواضح عليه إيثار اللي هو الهوى على الهدى، واحد بيخترع ويفتري ويكذب ويجيب ويودي، واحد ما هوش متواضع في التعلم، واحد بيبقى ما عندوش استقامة الباطن، عنده غواية وربما مش عارف يتشبع ما لم يعطى ويري نفسه ما لا يرى. ولذلك حتى يمكن بعض الناس لما قالوا يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، قالوا ايه، ان التزكية لازم تكون قبل التعليم، بس هو برضه يتزكى بالوحي. بس اقصد ان لازم يعني لما احنا طب ده نعمل ايه فيه، يعني نرميه يعني نولع فيه؟ لا، يتعلم لغاية ما يتزكى، بس ما يتصدرش ولا يتصدى المنازل عالية وهو لسه ما تزكاش كفاية، بس يعني ما يفضل يتعلم لغاية ما يتزكى، انما ما نروحش ان نخليه يتصدر ويتصدى لمنازل عالية وهو بهذه الافات. استقامة الظاهر وسلامة القالب والتزام الادب ما زاغ البصر وما طغى، انا بشوفها كتير جدا، يعني كتير مثلا من الاخوات يعني، وللاسف احنا مثلا، وبرضو احقاقا للحق وابراءا للذمة، احقاقا للحق وابراءا للذمة، عشان برضو الواحد يلقى ربنا. احنا مثلا عندنا معلمات، مثلا المعلمات دول بنجتهد على قد ما نقدر، سنة واثنين وثلاثة سنوات بيتعلموا، وبنحاول نفهمهم ونحاول نزكي انفسنا معهم ونزكيهم، لكن برضو في الاخير ممكن الناس يفضل فيها بعض الصفات دي، يفضل فيها صفات من هذه، اكيد هيخطئوا ويتزكوا، يخطئوا ويتزكوا، لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقرب. او مثلا لما هنودني ازاك مثلا المسار، مثلا ما نعمل مسار لمسيرين او مسيرات، اي خطأ او اي اشكال ما بتسامحش معه بسهولة لان ده هتصدى. وانا مفترض انما مثلا هو بنحاول نعلم الناس، نفهم الناس، ناس بتعلم، ما في النهاية انت بشر برضه، هم بشر في النهاية، فالواحد يبرأ الى الله من اي لون من الوان القصور او الغيرها او المخالفة للكلام ده او في الصفات دي، لان اكيد كل ما بتتسع الدائرة بشكل كبير، يعني والله ملك الحمد الدائرة بتتسع، اكيد هيظهر النماذج من كده، الله المستعان. فاستقامة الظاهر وسلامة القالب والتزام الادب ما زاغ البصر وما طغى، والحمد لله احنا لما بيصلنا شيء ما بنتسامحش معاه، لان الامر ما فيهوش محابة، عادي الانسان على المستوى الشخصي احنا نجتهد الحمد لله ان احنا نقف جنبه ونحاول معاه نصلح فيه ونتجاوز خطأه، ان احنا نفسنا مخطئين ومقصرين، لكن لا، لما يكون الامر ده يكون عنده مساس يعني بالتصدي لمصالح المسلمين او غيرها، لا يتسامح مع مثل ذلك. فهنا قلنا برضو الصفة الخامسة، استقامة الظهر وسلامة القالب والتزام الادب ما زاغ البصر وما طغى، رغم انه قد كان حوله ما يدعو لان يلتفت، فالسدر يغشاها ما يغشى، وقد رأى من ايات ربه الكبرى. ابو السعود بيقول ما زاغ البصر، اي ما مال بصر رسول الله عما رآه، وما طغى ما تجاوزه مع ما شاهده هناك من الامور العجيبة المذهلة ما لا يحصى، بل اثبته اثباتا صحيحا متيقنا، او ما عدل عن رؤية العجائب التي امر برؤيتها ومكن منها وما جاوزها. المهم في الاخر سواء قال له شوف ده ما تجاوزوش، ما راحش لاي حاجه، ودي حاجه مهمه جدا، ان هنا برضو ابو السعود اشار لمعنى لطيف، هو بنفسه كده على المستوى الشخصي ما عادش عمال بقى مش عارف ايه ويبص ويعمل، ودي كان ملتزم الذي امر به. طيب، وفي برضو احتمال اخر، ان هو مثلا قيل له تنظر هنا او تنظر في هذا المكان او تنظر لهذا الشيء، فالتزم ما تجاوز. فهنا معنى اضافي رائع، مش بس فكرة ان هو ما بيغضش طرفه ولا لا، هو منضبط جدا ومستقيم جدا على مستوى البصر، ما زاغ البصر وما طغى، وكمان ملتزم جدا على ما يؤمر به، مش يتقال له مثلا خلي في الاتجاه ده لو سمحت مش عارف كذا، الواحد بيشوف كده في اوقات مثلا حد يقول معلش خلي وشنا كده، خلينا نبص كده، تلاقيه عمال بيلف ويلف واحده ما تلف، ولا انت واحد مثلا قاعد كده، ومثلا ربما في نساء مثلا قاعدين كده ورا او قاعدين كده مثلا على الجنبيه، عمال بيلف ليه؟ يعني واحده مثلا كده وبنفترض المحاضره عماله تلف ليه في الدنيا، بتلف ليه؟ انت خلاص هنا كده، هنا كده خلاص، الله المستعان. انت دخلت مكان مثلا، انا داخل مكان في عند ضيف عند حد، خلاص اتقال لي مثلا اتفضل اجلس هنا، خلاص اجلس هنا، لا اروح اقعد في حتة عشان اقعد ابص واتفرج، او انقل مكاني هنا عشان ابقى جنب الشباك واشوف مش عارف ايه، يعني ما هذه الاشياء. الله المستعان. فالمهم هنا ان احنا كده تقريبا يعني ده شبه كلام عن المتعلم. السعدي بيقول: وهو اكمل ما يكون من الادب العظيم اللي هو مزغ البصر ومطغى، الذي فاق فيه الاولين والاخرين. فان الاخلال يكون باحد هذه الامور، اما ان لا يقوم العبد ما امر به، او يقوم به على وجه التفريط او على وجه الافراط او على وجه الحيدة يمين وشمال، وهذه الامور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم. يعني هو فعلا عنده قدر عالي من الالتزاء، اقعد هنا يقعد، وقوم من هنا قوم، انظر هنا انظر، لدرجة ما زاغ بصره وما طغى. من باب اولى ما زغتش ايده، ما زغتش رجله. واحد برضه بيستغرب من ناس كتيرة جدا، مثلا ربما تقول له ايه معلش انتظر هنا، او لو سمحت اعمل كذا، او لو سمحت امسك كذا، او لو سمحت ما تعملش كذا، تلاقي بقى يزيغ، مش بس ما زاغ البصر، لا تزيغ اليد وتطغى، تزيغ الرجل وتطغى، يزيغ اللسان ويطغى. فهنا فكرة الالتزام، فكرة الالتزام ان الانسان حس السلام المرء تركه ما لا يعني ما تجاوزش الحد، ويلتزم ما امر به وما وصي به في العملية التعليمية في المكان في المقام التعليمي. نلاقي لا انت ممكن مثلا حد لو سمحت مثلا ممكن حضرتك تعمل كذا، لو سمحت ايدك كذا، لو سمحت رجلك كذا، لو سمحت مش عارف اعمل كذا، لو سمحت في الكلام، لا. فده يزيغ بصره ويطغى، ويزيغ لسانه ويطغى، وتزيغ يده وتطغى، وتزيغ رجله وتطغى، بل ويزيغ قلبه ويطغى، ويزيغ فكره ويطغى. فما ادب، ادب رائع. يعني دي حاجات لازم تبقى يعني حطوها مقاييس مهمه في من يختار لعمليات تعليميه، يعني خاصه يختار لعمليات تعليم تكون يتصدر فيها المرء للناس، يتصدر فيها المرء للناس اللي في هذه الصفات. لما تجد إنسان في هذه الصفات يعني بكل ما أوتيتم من قوة لا تفرطوا فيه، هذا كنز لا تفرطوا فيه. لما تجد إنسان بهذه الصفات هذا كنز لا تفرطوا فيه حقيقي، لما يكون موجود عنده الحاجات دي خلاص هو ده بقى الطالب المثالي لو صح التعبير للتعلم، المتعلم الذي ينبغي أن الإنسان يحرص عليه ويستفرغ وسعه في أنه يحسن إليه في التعليم. إذا وجد هذا الإنسان واللي بيبقى فيه إشكال في هذه الصفات، أنا في رأيي ما يتعلمش أي حاجة فيها تصدي للناس، ما يصدرش للناس ولا يتصدى للناس. والكلام واضح وزي ما قلنا، شوف المنظومة دي. والكلام ده الحقيقة مهم جدا لمين؟ مهم لنا احنا كمتعلمين. أنا كمتعلم أجتهد إن أنا لما أكون فعلا أدخل مقام التعلم، مقام تعلم الوحي بالذات، أبقى عندي إيثار الهدى على الهوى، ما انطقش عن الهوى، ويبقى عندي الانتهاء الى ما يوصلني من العلم والتزامي، فلا اخترع ولا افتري، دي تاني حاجه. والثالثه الافتقار والتواضع لعبده. والرابعه استقامه البطن وسلامه القلب، ما غوى ما كذب الفؤاد ما راى. الخمسه استقامه الظاهر وسلامه القالب والتزام الادب. خمس حاجات مش صعبه، مش صعبه ان احنا نشوفها في انا كشخص اجتهد في ان انا اكون كده، من اداب التعلم، تعلم الوحي تحديدا، واجتهد ان اوجد الاداب دي كمان حتى في يعني في اقول اوجدها في نفسي، حتى اللي مش موجود منها اوجده في نفسي. طيب انا كمعلم المتعلمين اجتهد في ان انا احضهم على هذه الاداء، احضهم على هذه الاخلاق. طيب وإشارة اخرى، لو احنا هنختار حد هنعلمه عشان يبقى معلم، نحاول نشوف، او هنعلمه عشان يبقى مسير ولا مدرب ولا غيرها، نجتهد ان احنا نشوف الحاجات دي ايه، يعني حضورها فيه عامل ازاي، حضورها فيه عامل ازاي. طيب يبقى كده احنا ده كان كلامنا عن المتعلم فين، عن المتعلم في المخرجات، وعن المتعلم فين، وعن المتعلم في المدخلات. خلاص. طيب عايزين نتكلم بقى عن المنهجية، منهجية بتاعه التعلم. احنا كده المتعلم، وعايزين نشوف المنهجية اللي اتعلم بيها المتعلم ده، ونشوف الوسائل، كل ده في العمليات. فهنرجع على صفحة 78 اللي كنا وقفنا عندها، هنقول: أما بالنسبة للمنهجية التي اتبعها صلى الله عليه وسلم، هو بقى هنا في نقطة، المنهجية دي والوسائل والطرائق المفروض أنها وظيفة المعلم. بس بقى من الحاجات اللي حابب أشير إليها، إن لازم المتعلم نفسه أعلمه الأول كيف يكون التعلم، اللي احنا كنا أشرنا إليه قبل كده بفكرة البناء المنهاجي. يعني هو كأن learning how to learn، تعلم كيف تتعلم. يعني برضه دي من الحاجات المهمة، وده الحمد لله في إشارة اللي احنا بنعمله، الى ان المتعلم ابتداء، انا مثلا المعلم اهو، حضرتك او حضرتك المتعلم، فانا محتاج اتكلم شويه مع المتعلم عن مخرجات المنتظر. عن المدخلات التي ينبغي أن تكون، الصفات التي ينبغي أن تكون في المتعلم، عن المخرجات المنتظرة، عن العمليات، عن المعايير والقياسات. أتكلم عن العمليات، أتكلم عنها أن إحنا العمليات التعليمية يكون 1 2 3 4 5، المنهجية الأمثل هي كذا كذا كذا كذا كذا، الوسائل والطرائق تكون كذا كذا كذا. فالمتعلم نفسه أولا يكون متفهم ومتبين، ثانيا المتعلم ده يكون حريص على الالتزام باللي احنا بنتكلم فيه، وده ادعى للالتزام به اصلا وارجى الالتزام به. النقطه الثالثه يكون صمام امان، لو انا نفسي ضليت ولا زليت ولا رحت ولا جيت هو يقدر يضبطني ويوجهني، يقول لي طب فين هنا مثلا مساله عمليه، طب فين كذا. وللاسف ده يعني احنا بنقصر فيه، بنخش على طول علم مش علم. عشان كده احنا الحمد لله رب العالمين بالنسبه لنا في العلم والعمل حريصين قوي على المساله دي، على ان احنا نعلم المتعلم اصلا ازاي هيتعلم، ما ينبغي ان يكون عليه التعلم، منهاج التعلم. يعني بنشوف الكلام ده، يعني احنا نجتهد على قد ما نقدر في ان احنا نوجد اللقطه دي، نحاول على قد ما نقدر نوجد اللقطه دي، ان الشخص هذا الشخص اللي بنعلمه نحاول نوريه المنهاج، المنهاج هيكون ايه، لان في النهايه بشر، احنا في النهايه بشر، يعني بنجتهد، شخص جاي من مكان تاني، شخص جاي من ومعظم الاشياء اللي بنتكلم عنها دي قياسها مش بالظاهر، يعني ممكن حد الواحد يشوف الظاهر كده يقول لك مش عارف ايه ومالوش لازمه ومش عارف كذا ويرى نفسه افضل منه، وربما يكون الشخص اللي بيحتقر الانسان ده، نعوذ بالله من الاحتقار والافتخار، ربما يكون قلام الظفر افضل من الارض من امثال، لان هي المساله مش مساله ايه، مش مساله اشياء بتقاس في الظاهر، انت في حاجات في الباطن، فكره ايثار الهدى على الهوى، وفكره اشياء في باطن الانسان. فانا الانسان ده اول حاجه لازم اكون حريص عليها ان افهمه ان احنا المنهج زي بالضبط. يا جماعه الخير، النهارده انا كراجل دكتور في مستشفى، لما بيجي لي واحد، بيجي لي الناس السلام الحلوين اللي ما فيهمش مشاكل، لا طبعا، يعني برضو. ولذلك بعض الناس يقول لك ايه ده وكذا في صفات وحشه وكذا في صفات وحشه، هو اولا حضرتك اللي حلو يعني اللي ما فيكش حاجه وحشه؟ ثانيا ما ده الطبيعي، الانسان رايح يتعلم علشان خاطر يتطهر ويتطور، عشان خاطر يتزكى، رايح يتعلم علشان خاطر يصلح عنده اشكالات او عنده حاجات رايح يصلحها اصلا، فده طبيعي، ده طبيعي ان الانسان بيبقى كده، وهو الانسان اللي ربما ما فيش حد ما عندوش قصور، فطبيعي جدا النهارده الطبيب جاي له حد، طب هو جاي هيعمل فيه ايه؟ لازم جاي في عنده مشاكل، هو عايز يجتهد انه يصلحها، عايز يجتهد ان هو يحلها اصلا، وعنده مشاكل، فطبيعي ان يكون كده اصلا. احنا بنقول ان هو مين اللي يبقى ارجى ان هو للتعلم، مين اللي يكون حريص على انه يتعلم. طيب النقطه الثانيه، انا مثلا كطبيب بقعد اقول له ايه، بقول له بص بقى انا عايز افهمك الاول، احنا هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بشرح له الخطه العلاجيه قبل ما احنا نبدا ندخل ونشتغل. فنفس القصه، ليه ما بيشرحش الخطه التزكويه، الخطه التعليميه؟ عشان كده كتير من الافاضل والفضلات ما بتفهموش الكلام ده في شغلنا، لما احنا مثلا احنا هنقعد بقى ناخد مش عارف الهروب من الفهم وقضيه الفهم وازاي نفهم، والهروب من مش عارف اسمه ايه ده، ناخد الوصايا، وبعد كده ناخد التدبر وكيف نتدبر، وبعد كده ناخد مش عارف التزكية وكيف نتزكى، وناخد مش عارف ايه، يقعد كل شوية ايه انا ده اسمه ايه ده هقعد اخد الحاجات دي ليه، وتقعد تحكي لي ليه، وتقعد تقول لي ليه، عم تدخلني على طول في الكلام ده، ما ينفعش يدخل انسان على طول في الكلام ده، محتاج يتعلم الاصول، محتاج يتعلم المنهجيات، يتعلم الحاجات اللي هي من شأنها انها يعني هتساعده على انه يتعلم بشكل سليم. المهم هنا بنقول اما بالنسبة للمنهجية التي تبعها صلى الله عليه وسلم فقد انتهج، يعني هنا المتعلم نفسه هو ايه، يتعلم منهج التعلم، يتعلم منهج التعلم، فقد انتهج منهجية التخلق الكامل. من الاول ناوي على التخلق الكامل بما يأتيه من الوحي وليس مجرد المعرفة او التفهم بلا عمل او اتباع، فهو كده يبقى الشخص ده الاول اللي انت بتعلمه، لما تعلمه ما ينبغي ان يكون خلاص، ممكن هو يلتزم بهذا الكلام او لا يلتزم بهذا الكلام، دي بقى مش بتاعتك، دي انت قال له انك لا تهدي من احببت، قال له انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. انت في النهاية ما انت احنا بنعمل ايه، ما تهديش توفيقا وسدادا، ما تهديش استقامة وثباتا، لكن بتهدي معرفة وإرشاد. أنت بتعلم الإنسان، ممكن اللي بتعلمه ده خلاص هو أنت بتعلمه يا الإنسان ده. لو سمحت إحنا لما هنتعلم، لو سمحت إحنا نتعلم، عايزين نكون إيه؟ نكون على التخلق، نكون إن إحنا ناويين على إن إحنا نفهم ونعمل ونعلم، ناويين على كده. الإنسان في النهاية ممكن تقوم معه بهذه الأشياء وما يحصلش منه كده، خلاص أنت مش ملام عند الله. بس المهم إن أنت الأول تكون بينت المنهج، منهج التعلم وما ينبغي أن يكون، وبعدها بينت منهج التعلم. أنت اجتهدت إن الأمر يكون كده، لكن في النهاية ممكن النتيجة ما تكونش كده، عادي جدا. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب هو النبي ما هداش الناس ازاي وهو قال له انك لتهدي لصراط مستقيم؟ انت بتهدي معرفة وارشادا، بتهدي علميا، لكن الشخص ده بقى اهتدى عمليا ما اهتداش عمليا، دي مش بتاعتك انت، لا تلام عليه، هو الملام عليه. قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال: فلعلك باخر نفسك على اثارهم الى يؤمنوا بهذا الحديث اسف، قال: ان عليك الا البلاغ. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما حدش هيقوم يلومه على حد ما انتفعش لان انت ممكن انا اعلم فلان وما انتفعش. ممكن اكون مثلا انا بدي محاضرة ولا بدي درس، وممكن واحد يكون داخل لمقصد اخر او لغرض اخر، ممكن واحد داخل مكان علمي لمقصد اخر او غرض اخر، ممكن واحد يكون بدل ما يشغل باله بانه ينتفع ويهتدي لا شغل باله بامور اخرى. فانت مش ملام على دي، انت ملام بشكل اساسي على انك ايه، على انك انت عملت العملية التعليمية ولا ما عملتش العملية التعليمية، انت قمت بالكلام ده ولا ما قمتش به. هذا انت الملام عليه او المسؤول عنه بشكل اساسي. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بمنهج التخلق الكامل، ما ياتي من الاحاديث مجرد معرفه او التفاهم بلا عمل او اتباع، حتى نجح في ان يتشبع تشبعا كاملا بتعليمه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم داخل بهذا المنهج من البدايه، ان انا لا، انا مش مجرد ان انا هيقعد مع سيدنا جبريل يحفظ منه الكلام ويمشي، لا، ده هو داخل مع سيدنا جبريل لا ان هو هيفهم، عايز يفهم وعايز يعمل باللي هو تعلمه، وعايز كمان يعلمه التخلق الكامل، ويتشبع تشبع كامل، وتصبح سنته وسيرته كأنها نسخة منظورة من تعليم الوحي المسطورة. إن هو إلا وحي يوحى، فمنه ينطلق وبه يتخلق وإياه يطبق، منه ينطلق وبه يتخلق وإياه يطبق. قال البقاعي: إن أي ما هو، أي الذي تكلم به من القرآن وبيانه وكل أقواله وأفعاله وأحواله وأحوال بيانه، إلا وحي أي من الله تعالى. طيب، وقد مر بنا وصف منهجاته صلى الله عليه وسلم في تلقي وحي التعامل معه بأنه كانت على صدر الاستقامة علما وعملا، ويعني عد علينا كلام ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على غاية الاستقامة والاعتدال والسداد، وكان منهجه منهج علم وإيه ورشد، فده كان نظامه. حتى قلنا: ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى، ده أصلا إشارة إلى برضو إيه، إلى خطوات المنهجية، العلم، العمل، التعليم. خلاص. طيب، والثناء عليه صلى الله عليه وسلم بكمال العلم يقتضي كمال العمل وسداد المنهج. قال شيخ الإسلام: العلم والفهم الذي لا يقترن به العمل بموجبه لا يكون تاما، ولو كان تاما لاستلزم العمل. إذن طالما الحمد لله حصل ما غوى، حصل ما ينطق عن الهوى، إذن العلم كان علما تاما كاملا. طيب، فيما يتعلق بالوسائل والطرائق التي نجح من خلالها صلى الله عليه وسلم في الوصول إلى الربانية، إزاي النبي وصل لكده وبلغ تلك المنزلة العليا، فإنها كانت سبل ووسائل وطرائق تعليمية. يعني هنا قلنا إن كيف تمت صناعة هذا النجم الإنساني القرآني الرباني، تمت صناعته بالتعليم. عشان كده بقول يعني الأمة في هذه المرحلة من تاريخها جهادها جهاد تعليمي، عندها جهاد تعليمي مهم مهم مهم، سواء في التعليم العمراني أو التعليم الإيماني، وجهدهم به جهادا كبيرا. الأمة محتاجة يعني بذل جهد وجهاد ومجاهدة، محتاجة صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى لله عز وجل في هذا الميدان، ميدان خطير جدا، هذا الميدان مهم علمه. فقد كانت صناعة هذا النجم بالإيه، بالتعليم والعلم. فقد كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم، علاقة جبريل صلى الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم، علاقة تعليم للمعاني والمباني، وليس علاقة تلقين للمباني كما يظن البعض. المسألة دي احنا أشرنا إليها وفصلنا فيها يعني في هتلاقوا في الكتاب برضو، نفس الكتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة، هتلاقوا تفاصيل تخص هذه المسألة، مسألة علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا جبريل، زي إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، كان يأتي جبريل فيدرسه القرآن، فلا تجهل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه وقل رب زدني علما. تمام. فالشاهد إن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا جبريل كانت علاقة تعليم، وكان تعليم للمعنى والمبنى، ماشي، تعليم للعلم والعمل وتعاهد، خلاص يعني، وتعليم للتعليم كيف يعلم. فلذلك ده لابد أن تحرر هذه المسألة. الرازي بيقول والأولى أن يقال الضمير عائد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تقديره علم محمدا شديد القوى، علمه يعني علم محمد شديد القوى جبريل، وحينئذ يكون عائدا إلى صاحبكم، تقديره علم صاحبكم، يبقى علمه الضمير يعود إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الهاء دي يعني علمه، الهاء عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عاشور وجملة علمه شديد القوى مستأنفة استئنافا بينه لبيان كيفية الوحي، لبيان كيفية الوحي. طيب كده احنا كنا فين؟ احنا دلوقتي عندنا المتعلم، وعندنا المتعلم اللي هو المخرج، ودي عملية الايه التعلم. لسه هنا بقى في المدخلات، ادي كده المخرجات فيها المتعلم، خاصة بالمتعلم، وعندنا هنا العمليات المنهجية والوسائل والطرائق وغيرها العمليات، وبعدين عندنا هنا ايه عندنا هنا العمليات طبعا هتتضح من ايات تانية برضو، ان علينا جمعه وقرانا فذكرنا فتبقرنا ثم ان علينا بينا، فيها تفاصيل العمليات. هنا هو مبنى ومعنى، خلاص مبنى ومعنى، التمهل مش التعجل، فيها تفاصيل تخص العمليات. ولا تجعل القرآن من قبل يقضى ليك وحي القرآن بزدني علما، برضو مسألة ايه هنا برضو التمهل مش التعجل، وفكرة وقل رب زدني علما، علما اعمل به، والحرص على الاستزادة من العلم. عندنا مثلا كان يأتي جبريل فيدارسه القرآن، المدارسة، العملية التعليمية دي كانت عبارة عن مدارسة وغيرها. يعني في حاجات هنا تشير للايه، يعني الجزء بتاع العمليات ده في تفاصيل كتيرة تانية، بس احنا بنتكلم على في صورة النجم هنا بس. طيب بعد كده نروح بقى للمدخلات. المدخلات هنا المفروض ان في عندي متعلم وفي وحي وفي معلم. طيب المتعلم اشرنا اجمالا لصفاته اللي احنا يعتبر كأننا استخرجناها من المخرجات. طيب المعلم بقى، المعلم محتاج كلام تفصيلي يخصه. المعلم الحقيقة الجميل فيه ان هو لما هنتكلم عن المعلم، المفروض هذا المعلم هيبقى فيه، هو فيه صفات. الصفات دي اولا ينبغي انها تكون متوفرة في المعلم، وهتبقى برضو فيها كأنها فيها ثناء على المتعلم. يعني الصفات اللي فيه كأنها مخرجات، الصفات اللي فيه كأنها مخرجات، رغم انها هي مدخلات بس كأنها مخرجات، فهنضيفها للمخرجات. لكن هي بشكل اساسي في وصف المعلم، لان ينتظر ان المعلم ده يعمل نسخة منه فيما يمكن ان يستنسخ فيحصل في المتعلم. فبالاضافة لما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وما كسب الفؤاد وما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، فوحى الى عبده العبودية، كل هذه بالاضافة الى كل هذه الاشياء هنضيف صفات سيدنا جبريل كمان، لان ده كأنه المعلم هيستنسخ حاجات منه للمتعلم. طيب وهذه الصفات التي في المعلم مؤهلات ليه هو عشان يدخل هذا الباب، مؤهلات. فاحنا دايما بنقول ان الصفات بتبقى عبارة عن مؤهلات ومهمات، الصفات مؤهلات ومهمات. فصفات سيدنا جبريل مؤهلات ليه ومهماته، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنده هنا مؤهلات ان هو يكون متعلم، ومؤهلات حصلت له او صفات حصلت له بعد ما ايه ما تعلم. نقوم عشان يعني ما نتلخبطش احنا في منطقة المدخلات دلوقتي، ونتكلم عن المعلم، كلام نجمل كلامنا عن المعلم عشان نقول الكلام عن هذه الجزئية. الكلام عن المعلم هنا اللي هو سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم، الكلام عنه هنشوف الصفات اللي ينبغي ان تتوفر في المعلم، نجتهد على قد ما نقدر احنا نوصل لها. احنا بنتكلم على افضل معلم من الملائكة، وافضل متعلم من البشر، وهيبقى افضل معلم من البشر، لكن هنا احنا بنتكلمش عنه معلم محمد صلى الله عليه وسلم، نتكلم عنه كمتعلم. وان كان صفات المعلم بتاعه سيدنا جبريل هتدينا اشارة لصفات هو كمعلم، صفاته كمعلم هيكون ازاي. وفعلا ده يبقى واضح التطابق ما بين معلمه جبريل وما بينه هو. عشان كده بقول هنا هو ما ضل ما غوى ما ينطق عليه وانه لحي وحي لغيره، دي بتتكلم عن المخرجات كمتعلم صلاحا. وفي بقى المخرجات كمعلم، هيبقى زي معلمه، كمعلم هيبقى زي معلمه، تمام. المعلم بقى عشان كده بقول ده في انهي منطقة، المعلم الآيات تناولت كلام عنه حيث كان شديد القوى المادية والمعنوية والعلمية والعملية والظاهرة والباطن، صح، شديد القوى، وكان ذو هيئات حسنة جميلة وصحة تامة وسمت صالح وعقل سديد ومنطق حسن. كل ده قيل في ذو مرة، هيئة حسنة جميلة، صحة تامة، سمت صالح، عقل سديد، منطق حسن. وقد تم واكتمل خلقا وخلقا، ذو مرة فاستوى. وقد كان حريصا على الدنو من المتعلم والتواضع معه والتودد إليه لصلى العلم، ثم دنا فتدلى. كل ده في إيه؟ في مجمل صفاته. كل ده في مجمل صفاته. طيب نشوف هنا بعض كلام العلماء. الطبري بيقول في جامع البيان: شديد القوى شديد الأسباب، أسباب التعلم. وقال الرازي في مفتاح الغيب: أي قواه العلمية والعملية كلها شديدة فعلا. مر عنا الكلام ده. والسعدي بيقول: شديد القوى الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال وحي الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع من اختلاس الشياطين له أو إدخال فيه ما ليس منه. طيب في كلام العلماء على ذو مرة، ابن الأنباري بيقول أنه ذو هيئة حسنة وصحة جميلة وسمت صالح وعقل سديد، ماشي، في النكة العيون تفسير الطبري. واستدلوا بقول الشاعر: قد كنت عند لقاكم ذا مرة، أن عندي لكل مخاصم ميزانه. واقتصر أبو السعود على ذلك وزاد عليه، فقال أبو السعود العقصي: أي حصافة في عقله ورأيه ومتانة في دينه. يعني قيل ذو مرة، المرة دي قيل العقل السديد والسمت الصالح. يعني هنا هو في الخلاصة أنه في هيئة حسن، والله أعلم المرة حسن إيه بقى؟ حسن في العقل والفكر، وحسن في الشكل، وحسن في القول. نلخصه: حسن في العقل، في الفكر والعقل، وحسن في السمت والشكل، وحسن في النطق والقول. ده المعلم عنده حسن في الفكر والعقل، مش واحد سفيه ولا تافه ولا أهبل ولا مش عارف عبيط ولا بيخبط ولا سن عاقل، عشان يصنع سن عاقل. فعنده حسن في الفكر والعقل، وعنده حسن في السمت والشكل، في سمته حسن، مش لازم بقى يكون لابس مش عارف ايه ولا كلام ده كله، بس سمته حسن، ما فيهوش ما ينفر، ما فيهوش عفن في مش عارف ايه. وفي حسن في الايه، في النطق والقول، منطقه وقوله حسن. يعني قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكره وعقله حكيم، ونشوفه على مستوى حتى يعني سمته وشكله، سمت مخبتين، شكله كده. طيب وربنا قال: ذو مرة فاستوى، وده يشير إليه كلمة فاستوى، يشير إليه كلمة إيه؟ فاستوى. طيب فاستوى يعني اكتمل خلقا وخلقا، اكتمل خلقا وخلقا، وده كان كلام ابن عباس وموجود في تفسير القرطبي. في إرشاد العقل السليم بيقول: أي حصافة في عقلي ورأي ومتنى في ديني، دي كنا أشرنا إليه. يبقى إحنا قلنا كده هو عامل إيه؟ عنده حسن في ده ذو مرة فاستوى، عنده حسن خلقي وخلقي، عنده اكتمال خلقي وخلقي. فالاكتمال الخلقي في السمت والشكل، عنده الحسن وعنده الدين وعنده الإخبات. طيب وعنده تاني برضو اكتمال وحسن في الايه؟ في الفكر والعقل، وعنده اكتمال وحسن في النطق والايه والقول. فكل ده بمقتضى الحسن العقلي والحسن الشرعي. طيب قيل: فاستوى القرآن في صدره، وفيه على هذا وجهان: احدهما فاعتدل في قوته، والثاني في رسالته. وقيل: فاستوى فاعتدل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه على هذا وجهان: احدهما فاعتدل في قوته، والثاني في رسالته. وقال الألوسي: فالاستواء هنا بمعنى اعتدال الشيء في ذاته، كما قال الراغب، وهو المراد بالاستقامة ضد العجاج، ومنه استوى الثمر إذا نضج. فالاستواء نوع من النضج. أبو السعود بيقول: فاستوى عطف على علمه بطريق التفسير، فإنه إلى قوله تعالى: ما أوحى، بيان لكيفية التعليم. وقال الألوسي: وتعقب بأن الكيفية غير منحصرة في ذلك، لكن أبو السعود لم يرد الحصر. المهم بنقول بقى، يبقى هنا احنا عندنا والله أعلم، والله أعلم، على الظاهر شديد القوة، شديد القوة. سيدنا جبريل في وصفه شديد القوة، يعني هذا ما ينبغي أن يكون عليه المتعلم، شديد القوة. مش بس ما ينبغي أن يكون عليه المتعلم، النبي صلى الله عليه وسلم هتكون دي صفاته كمعلم، لما ينبغي أن يكون عليه المعلم اللي هو سيدنا جبريل هنا، وده كأنه إشارة لما سيكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم كمعلم، شديد القوة، القوة المادية والمعنوية والعلمية والعملية والظاهرة والباطنة، ذو مرة فاستوى، ماشي، إن هو يكون على أكمل الأحوال، على أكمل الأحوال وأحسن الأحوال، على أكمل وأحسن الأحوال، على أحسن الأحوال في السمت والشكل، في الفكر والعقل، في النطق والقول. كمان فكرة فاستوى، الاستواء، النضج، هو يستوي خلقا وخلقا، برضو فكرة الدنو من المتعلم والتواضع معه والتودد إليه، يعني هنا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، يعني مع أنه بالأفق الأعلى والراجح ده سيدنا جبريل، دنا فتدلى، يعني يقترب من المتعلم ويتواضع معه ليصلي علم إليه. فكان قاب قوسين أو أدنى، قرب منه جدا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ماشي. فالراجح والله أعلم أن ده سيدنا جبريل، الراجح أن ده سيدنا جبريل وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، لأنه صح النبي رآه في الأفق، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ماشي. فده الراجح أن المراد هنا سيدنا جبريل. طيب بنقول وليس هذا محل بسط الكلام عن المعلم، لكن صفاته التي جاءت في القرآن تحتاج إلى وقفة خاصة ليتعرف من خلالها من أراد أن ينهض بشرف التعليم القرآني على ما ينبغي عليه أن يتصف به. دي مسألة مهمة، يعني زي ما قلنا أن المعلم القرآني الأول سيدنا جبريل لابد أن تتبع صفاته. الرازي بيقول أراد بقوله شديد القوى قوته في العلم، ثم قال تعالى ذو مرة أي شدة في جسمي، فقدم العلمية على الجسمية، كما قال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني بعض الناس بتاخد المرة بتاخدها كمان للقوة الجسدية، بس الأغلب أنها بتروح للحسن مش القوة. وقال ابن عاشور والمراد بالقوى استطاعة تنفيذ ما يأمر الله به من الأعمال العظيمة العقلية والجسمانية، العقلية والجسمانية، فهو الملك الذي ينزل على الرسل بالتبليغ. والمرة تطلق على قوة الذات وتطلق على متانة العقل وأصالته، وهو المراد هنا لأنه قد تقدم قبله وصفه بشديد القوة. وتخصيص جبريل بهذا الوصف يشعر بأنه الملك الذي ينزل بفضل الحكمة على الرسل الأولياء. طيب المهم الخلاصة، نقول بقى في الخلاصة ايه، احنا في صفحة 83 عشان يعني نختم هذه الحلقة، معلش اطلنا عليكم بس عشان الكلام متصل. لقد رسم مطلع سورة النجم الخطوط العريضة لعملية التعليم القرآني بكل أركانها، المعلم والمتعلم والمنهج والمحتوى والطرائق والبيئة والأهداف. لذا ينبغي أن تكون كلامنا عن المعلم، المتعلم، المنهج، المحتوى، الطرائق، ما ينبغي أن يكون البيئة شكلها تكون عاملة ازاي، بيئة مبشرة مش منفرة، الأهداف التي ينبغي أن تكون في عملية التعليم نخرج بإيه. لذا ينبغي أن تكون تلك الآيات نبراسا لكل من يتصل بالتعليم القرآني متعلما أو معلما أو داعم. لازم يبقى احنا عارفين احنا بندعم ايه او بنعمل ايه او بنتعامل معي اصلا، متعلما او معلما او داعما. فهذا الذي ينبغي ان هو العبد ايه يعني يلتفت اليه وينظر اليه. ان قلنا هذا النجم بيصنع طريق التعليم والعلم، كما ينبغي ان تكون تلك الايات ايضا، يبقى هي ينبغي ان تكون نبراسا، حاجة نحطها قدام عيننا ونصدق بيها، وينبغي ان تكون ميزانا ومقياسا، نزن عليه كل ممارساتنا ونقيس من خلاله كل مجهودات، عشان برضو نشوف احنا الدنيا ماشيه صح ولا مش صح، ونقدر نقيس، لان زي ما قلنا في مدخلات وعمليات ومخرجات، ولازم يكون فيه معايير وقياس. فمطلع سوره النجم يحدثنا عن اول عمليه تعليم قراني. شوفوا بقى هنا عشان نشوف المطلع بيكلمنا عن ايه بشكل اجمالي. فمطلع سوره النجم يحدثنا عن اول عمليه تعليم قراني، كان المعلم فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، وتم بيان صفاته ومؤهلاته، وكان المتعلم فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتم بيان صفاته ومنجزاته، وكان المحتوى الوحي الشريف، وكانت المنهجية العلم والعمل تخلقا وتحققا، وكانت الوسائل والطرائق أكمل ما تكون، وكانت البيئة التعليمية مكة والمدينة غالبا، وكانت العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة تعليم للمعاني والمباني وليس مجرد تلقين المباني، وكانت الأهداف واضحة ومحددة ومقاسة. كما اختص مطلع سورة النجم بالحديث عن المعراج. ايه علاقة المعراج بالموضوع بقى؟ الحديث عن المعراج وأسبابه وتفاصيله ومقاصده معلوم، ولا يخفى أنه كان تسلية وتثبيتا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وأرى والله أعلم أن المعراج كان أيضا أشبه ما يكون بحفل تكريم لذلك المتعلم القرآني الأول الذي نجح ذلك النجاح الباهر، اصطحبه فيه معلمه. ودي برضو من الحاجات اللطيفة أن سيدنا جبريل اللي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر ده تسلية له وتثبيتا في ذلك الوقت العصيب الذي كان يمر به، ولقد رأى في تلك الرحلة السماوية الشريفة ما يربط على قلبه فيما يتعلق بمنهجيته في التعامل مع القرآن. ودي برضو مسألة أخرى تؤكد اللي احنا بنتكلم فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف في رحلة المعراج في شاف حاجات تؤكد على مسألة إيه منهجيته فيما يعني يتعلق بالتعامل مع القرآن، يعني شاف حاجات كده. فأنا في رأيي أن المعراج يعني ده يشير إلى أن رحلة المعراج كانت كأنها حفل تكريم لذلك المعلم والمتعلم الكريم. المهم لا يخفى أنه كان تسلية وتثبيتا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وأرى والله أعلم أن المعراج كان أيضا أشبه ما يكون بحفل تكريم لذلك المتعلم القرآن الأول الذي نجح ذلك النجاح الباهر، اصطحبه فيه معلمه تسلية وتثبيت. شوفوا بقى الحديث ده عشان يؤكد لحضراتكم ونحن نتكلم فيه ونختم به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. وفي رواية: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. تأكيد على هذه القضية، شاف الكلام ده علشان النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يكن على هذه الحالة صلى الله عليه وسلم، وفي تنبيه لتلك يعني لهذه القضية التي فيها غاية الأهمية. طيب الخلاصة، مطلع سورة النجم بيكلمنا عن كيفية صناعة نجوم العلم، لا نجوم الوهم، ونجوم الهدى لا نجوم الهوى، ونجوم اليقين لنجوم الظن، النجوم الربانية مش النجوم الشيطانية. وبيقول لنا ان الطريق لصناعة هذا النجم هتكون من خلال التعليم والعلم، من خلال التعليم والعلم. تعليم ايه وعلم ايه؟ تعليم الوحي والعلم بالوحي. علشان كده يعني كلمنا عن عملية التعليم وكلمنا عن التكريم. الخلاصة ان المطلع ده في كلام عن التعليم، ماشي، كل ما يخص التعليم، وفي كلام عن التكريم، وفي كلام عن التكريم الذي اراده الذي كان لذاك الذي او لهذين اللذين نجحا في عملية التعليم. فنسأل الله سبحانه وبحمده ان يهدينا واياكم سواء الصراط، وان ينفعنا بما علمنا وان علمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.